على نظريات التكيف. حالة كده صغيرة نجتمع عشان يمشي عندكم. ها قامت إحدى الشركات الصناعية في شهر مارس 2014 بإنتاج 2000 وحدة. باعت منها 1500 وحدة. بسعر 100 جنيه الوحدة. وكانت التكاليف الصناعية للوحدة كما يلي.20 جنيه مواد مباشرة، 15 جنيه أجور مباشرة، 8 جنيه تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة، و9 جنيه تكاليف صناعية غير مباشرة يا جماعة ثابتة. كل ده للوحدة. ها كل ده للوحدة. 20 مواد، 15 أجور، 8 تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة، 9 تكاليف صناعية غير مباشرة يا جماعة ثابتة. الكلام ده حصل امتى كله؟ في مارس. مارس تتوقع الشركة في بداية ابريل ما يلي. انتاج 1800 وحدة وبيع 2000 وحدة. هنتج 1800 وبيع كام؟ 2000. ارتفاع سعر البيع ب 25%. انخفاض تكلفة المواد ب 30%. ارتفاع تكلفة العمل بنسبة 20%. درجة مرونة التكاليف الصناعية غير مباشرة متغيرة 100%. في المثال اللي فات كنا حلينا كام؟ 80، كانت 75% اظن. ها هنا 100% يعني احنا هنا مش مركزين على المشاكل قوي عشان يهمنا شكل الايه؟ القايمة. وهناك كان العمل كان زاد والكفاءة ايه يا جماعة؟ الكفاءة زاد. يبقى زاد تبقى التكلفة تقل برضه. استخدام آلة جديدة تكلفتها 540,000 جنيه وعمرها 5 سنين. يبقى الإهلاك كام؟ 540,000 وعمرها 5 سنين، يبقى الإهلاك كام؟ لا الإهلاك السنوي كام؟ مارس 3/9 على 12. يعني كام الإهلاك السنوي؟ 108,000 على 12. انا عايز يطلع رقم مظبوط يعني. تمام. قال 540,000 عمرها كام سنه؟ 5 سنين. والتكاليف التسويه المتغيره الواحده 8 جنيه والتكاليف التسويه الثابته 13,000 جنيه متغيره للوحده. ها 8 جنيه بينما التكاليف التسويه الثابته كلها ها 13,000 جنيه. والمصروفات الاداريه والتمويليه الثابته كام؟ 15,000 جنيه. هننتج 1800، هنبيع منهم 2000، سعر البيع هيزيد ب 25%، المواد هتقل ب 30%، العمل هيزيد بكام؟ ب 20%، المرونه بتاع التكاليف غير مباشره المتغيره 100%، هنستخدم اله جديده ب 540,000 وعمرها كام سنه؟ 5 سنين، التكاليف التسويه المتغيره للوحده 8 جنيه. تكاليف التسويه الثابته 13,000 جنيه والمصروفات الاداريه والتمويليه الثابته 15,000 جنيه. عايزين نعمل قائمتين للتكاليف الصناعيه ونتيجه الاعمال. نتيجه الاعمال هي المقصود بها قائمه الدخل يا جماعه. هنعمل قائمه تكاليف صناعيه وقائمه الدخل او نتيجه الاعمال عن شهر ايه يا جماعه؟ ابريل 2014 طبعا. تبقى لثلاث نظريات، الكلية والمتغيرة والمستغلة. الكلية والمتغيرة واللي هي يا جماعة والمستغلة علما بأن الطاقة الإنتاجية والتسوية المتاحة كام يا جماعة؟ 2500 وحدة. الطاقة المتاحة الإنتاجية والتسوية المتاحة كام؟ 2500. هنبدأ بقى يا جماعة قائمة التكاليف الصناعية عن إبريل بالكلية. قائمة التكاليف الصناعية عن شهر إبريل بالنظرية اللي يا جماعة الكلية. احنا لو عملنا الكلية بقى في لحظة نعمل بيان يعني هذا البيان وخانتين للقيمة جزئي وايه وكلي وعدد الوحدات وتكلفة الوحدة. بيان قيمة جزئي وكلي عدد الوحدات تكلفة الايه الوحدة. بيان الناس اللي ورا اللي مش شايفة بيان قيمة جزئي وكلي عدد الوحدات تكلفة الايه الوحدة. اول خانتين القيمة جزئي وكلي، الخانة بعد كده عدد الايه الوحدات، دي عدد الوحدات، واخر خانة تكلفة الايه يا جماعة الوحدة. واول خانتين للقيمة جزئي وايه وكلي. لازم يكون معروف عندنا هي دي اسمها قائمة التكاليف يا جماعة صناعية. انا احط فيها بس مين؟ التكاليف الصناعية. يعني احط هنا التكاليف الصناعية. ألف تكاليف صناعية مباشرة. ألف تكاليف صناعية يا جماعة مباشرة. القائمة دي بعملها عن شهر ايه يا جماعة؟ ابريل. بستخدم البيانات ايه يا جماعة؟ ابريل. احنا في ابريل انتجنا كم وحده؟ 1800. يبقى حط في عدد الوحدات كام؟ 1800. واضح؟ بس انا مش عارف تكلفه الوحده كام في ابريل، بس انا عارف ان تكلفه الوحده من المواد كام في ابريل؟ 20 جنيه في مارس. 20 جنيه. وقال لك حصل لها ايه في ابريل يا جماعه؟ انخفاض بنسبه 30%. المواد حصل لها ايه؟ انخفاض بنسبه 30%. انخفاض بكام؟ ب 30%. هي كانت ب 20 جنيه ونصف بكام؟ نصف ما هتبقى كام؟ 14 جنيه، يبقى حط هنا 14. في الامتحانات اللي فاتت كان بيسال بس المواد كام؟ ها؟ تكلفه الوحده كام؟ مش كده؟ كان بيديك تكلفه الوحده في شهر او في سنه وبيطلب تكلفه الوحده ايه يا جماعه؟ في شهر بعديه او سنه ايه بعديه؟ احنا هنا بنعمل بقى القايمه ايه؟ كام؟ نقول تاني التكلفه الصناعيه المباشره. اسم دي تكلفه صناعيه مباشره، تحتيها اسم تحتيها مواد ايه يا جماعه؟ مباشره. المواد هندي كام واحده؟ 1800 والوحده بكام؟ 14. 1800 وكل واحده تاخد كام؟ 14. 1800 دي معطاه مش كده؟ المواد المباشره 1800 واحده والوحده بكام؟ 14 جنيه. ال 1800 معطاه مش كده يا جماعه؟ وضحنا ال 14 جنيه ازاي؟ الاربعه نعم؟ تعمل معادله ال 14 اوكي بس احنا هنا عشان ايه؟ بنوفر وقت. ال 14 جت ازاي يا جماعه؟ كانت 20 جنيه نقصت 30%، يعني نقصت بكام؟ ب 6 فاصبحت كام؟ 14. واضح كده؟ تحتيها اجور مباشره برضه 1800 وحده، هي الشهر اللي فات كانت كام؟ 15. 15 جنيه حصل لها ايه يا جماعه؟ زادت 20%، يعني زادت بكام؟ ب 3 تبقى كام؟ 18. يعني هضرب 18 في 1800. عامل ايه بقى؟ هضرب تكلفه الوحده في عدد الايه يا جماعه؟ الوحدات. هدينا اجمالي الايه؟ التكلفه. المواد الوحده بكام؟ 17 واحنا انتجنا كم واحنا خدت مواد؟ يبقى اضرب 14 في 1800 يدينا كام؟ 25 25 بضرب ده في ده يدينا ده. والاجور الوحده بكام اجور؟ 1800 لا 18 جنيه وكام وحده وضع اجور؟ 1800 هضرب 18 في 1800 يدينا كام؟ 32 و400 اجمع هيدينا 57600. 57600 ده عباره عن ايه؟ التكاليف الصناعيه المباشره الاوليه، صح كده؟ التكاليف الصناعيه المباشره ليه؟ الاوليه اللي هي مجموع منه مين؟ المبادئ المباشره والوجوه المباشره. لو عايزها للوحده اقول له كام؟ على 32 خلاص ما هي لا خلاص ما هي 32. التكاليف الصناعيه الاوليه للوحده واحده كام؟ 32. لكل الوحدات كام؟ 57600. في مشاكل في كام؟ ب تكاليف صناعية غير مباشرة. عندي متغير وإيه يا جماعة؟ وثابت. تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة، وتكاليف صناعية غير مباشرة إيه يا جماعة؟ ثابتة. المتغيرة كانت كام؟ 8 جنيه. وقال لك درجة المرورة كام؟ 100%. هتفضل إيه يا جماعة؟ زي ما هي. طب لو قال لك بقى 70 ولا 80؟ هنعمل زي المرة اللي فاتت. خلاص كده؟ بس احنا هنا يعني في المثال ده مش حاطين المشاكل ها، لكن هو يجيب لك نفس المشاكل ده المثال ده بالمشاكل اللي احنا قلناها المره اللي ايه؟ هيبقى زي ما هي بكام؟ ب 8 جنيه مش كده؟ ف 1800 وحده ادينا كام؟ 14400. كل ده ما كانش محتاج ملاحظات ها؟ هنيجي بقى للتكاليف ليه يا جماعه؟ السنة كام بقى تكاليف السنة؟ 9000 108 على 12 9000 كانت كام قبل كده؟ 9000 ايوه أول حاجة بقى ها؟ دي اللي لازم نكتبها ملاحظة ها؟ اللي فات كله كان إيه؟ سهل أول ملاحظة ده بالنسبة للتكاليف الصناعية الثابتة. احسب تكاليف صناعية ثابتة لمارس. احسب تكاليف صناعية ثابتة بتاعت مارس. كم في كم يا بيه؟ احنا في مارس انتجنا كام؟ 2000. في مارس انتجنا كام؟ 2000. يا راجل. 2000. اسف 2000 صح. 2000 وحدة. والوحده بكام؟ 9. يبقى كام؟ 18000 صح كده؟ بعد كده احسب تكاليف صناعيه ثابته لابريل. ليه بتساوي بقى؟ 18 زائد او ناقص التغيرات. صح؟ بتساوي كام؟ 18000 زائد او ناقص. لو آلة جديده هجمع ايه يا جماعه؟ اهلاكها. آلة تم استبعادها أطرح إيه إهلاكها. أجرنا ها مكان مصنع جديد هجمع إيه؟ الإيجار. استغنينا عنه إيه يا جماعة؟ أستبعد خلاص كده. هنا قال لك إيه بقى؟ استخدمنا آلة إيه؟ جديدة تكلفتها كام؟ 540,000 عمرها 5 سنين يبقى الإهلاك السنوي كام؟ 108 بس أنا بقى عن إيه؟ عن شهر. يبقى إهلاكها الشهري كام؟ 9000 زائد 9000. ال 9000 دي عباره عن ايه يا جماعه؟ الاهلاك الشهري للاله الايه؟ الجديده. اتحسب ازاي؟ قلنا 540,000 على 5 سنوات ادينا كام يا بيه؟ قلنا 108,000 على في واحده على 12 او على 12 على طول ادينا كام؟ 9000. 540,000 على 5 سنين اعطانا ال 10 ال 108,000 ده الاهلاك الايه؟ السنوي. الاهلاك السنوي قسمته على 12 شهر اعطانا الاهلاك الايه؟ الشهري. يبقى التكاليف الثابته بتاعت ابريل كام؟ 27,000. اذا التكلفه الثابته للوحده في ابريل ال 27,000 جنيه دول بتوع كام وحده؟ 1800 وحده يدينا كام؟ جد؟ 15 جنيه 15 جنيه 15 جنيه. يبقى احط هنا كام بقى؟ 15 جنيه صح؟ بكام؟ 1800 ادينا كام؟ 17. صعب ولا سهل يا جماعه؟ اجمع 0041 41400. ال 41400 ده مجموعه ايه يا جماعه؟ التكاليف الصناعيه غير المباشر. ارجع بقى في الاخر اجمع يدينا اجمالي التكاليف الصناعيه. اجمالي التكاليف اللي هي يا جماعه الصناعيه كام يا بيه بقى؟ 29000 بتوع 1800 ايه؟ وحده. الرقم ده اجيبه ازاي؟ بطريقتين، يا اما هجمع ايه؟ هجمع دول 14 زائد 18 زائد 8 زائد 15 اواسم ايه؟ 99000 على كام؟ على 1800 يدينا كام؟ 55 جنيه. صعبة كده يا جماعة؟ أرجع بعد كده بعمل إيه؟ بجمع إيه وأطرح إيه؟ تكتب كده زائد تكلفة صناعية لوحدات تحت تشغيل أو الفترة. ناقص تكلفة صناعية لوحدات تحت التشغيل آخر الفترة. بجمع تكلفة صناعية لوحدات أول الفترة ناقص تكلفة صناعية لوحدات تحت تشغيل آخر الإيه؟ الفترة. تكلفة صناعية لوحدات تحت تشغيل أول فترة ناقص تكلفة صناعية لوحدات تحت تشغيل آخر الفترة. والصفر مفيش، مش موجود في التمرين. مش موجودة في الإيه؟ التمرين ما اكتبهاش. ده يدينا تكلفة صناعية للوحدات التامة، ها؟ ده يدينا إيه يا جماعة؟ تكلفة صناعية لوحدات التامة. بعد ما جمعت تحت تشغيل اول اللي هو مش موجود وطلع تحت تشغيل اخر اللي هو برضه مش موجود، حطينا تكلفه صناعيه لوحدات الايه؟ لا تحت تشغيل بعد كده هرجع اجمع ايه بقى؟ ها؟ زائد تكلفه صناعيه للوحدات الايه؟ التامة. اللي هي اسمها تكلفه الانتاج التام، ها؟ هو بيقول عليها تكلفه الانتاج الايه؟ اللي هي المقصود بيها تكلفه صناعيه للوحدات الايه؟ في ولا مفيش؟ منين؟ احنا الشهر اللي فات انتجنا كام؟ 2000. بعنا كام؟ 1000. لا الشهر اللي فات انتجنا 2000، بعنا كام؟ 1500. تبقى كام اخر مارس؟ 500. اخر مارس ده يمثل ايه بقى؟ اول ابريل. يبقى تحط هنا 500 وحده. طبعا الكلام ده كله مش محتاج ملاحظات. انا الوحدات دي انتجت في ابريل ولا في مارس؟ يبقى اخد تكلفه الوحده بتاعت ابريل ولا بتاعت مارس؟ اخد مارس بقى. في مارس بقى مكلفاني كام؟ 20 زائد 15 و15 و8 وكام؟ و9. يبقى نكتب بقى دي ملاحظه كده، ها؟ تكلفة صناعية لوحدات تامة أول اللي هي يا جماعة المدة. تكلفة صناعية لوحدات تامة أول اللي إيه؟ المدة. بتساوي إيه؟ وحدات تامة أول المدة في تكلفة صناعية للوحدة من الفترة الإيه؟ السابقة. وحدات تم اول المدة في تكلفة صناعية الوحدة من الفترة الايه؟ السابقة. لان ال 500 دول جايين منين يا جماعة؟ من مارس، وتكلفتهم اتحسبت فين؟ في مارس. يبقى هضرب 500 وحدة بكام بقى؟ اجمع لي كام وكام؟ 20 و15 35 و8 و9 يبقى كام؟ 52 52. اللي عايز يعرف 52 دي كانت ازاي، ها؟ اللي هي مجموعه ايه يا جماعه؟ ال 20 و15 و8 وكام؟ و9. كل ده هيطلع كام بقى؟ 26. 26 يبقى احط هنا 500 وقدامك في التكلفه الواحده كام؟ 52 وهنا كام؟ 26. عدد الوحدات 500 وتكلفه الواحده كام؟ 52. هضرب 52 في 500 يدينا 26 ناقص تكلفه صناعيه للوحدات التامه اخر الايه؟ المده. احنا في ابريل بقى انتجنا كام؟ 1800. بعنا منهم كام؟ 2000. يبقى عندي كام؟ 300. نطبق المعادله ها؟ انا عندي 500. اول زاد المنتج بيساوي يا جماعه مبادئ زاد ايه؟ اخر. فاكرين انتم؟ نطبق المعادله اللي بتقول لي وحدات اول زائد وحدات منتجه تساوي يا جماعه وحدات مباعه زائد وحدات ايه؟ اخر. اول كانت كام؟ 500 وانتجنا كام؟ 1800. اصبح عندنا كام يا جماعه؟ 2300. بعنا منها كام؟ 2000. اذا هيتبقى كام بقى؟ اوعى ننسى انه اول زائد منتج بيساوي مباع زائد ايه؟ يبقى احط هنا كام وحده بقى؟ 300. بس ده مش سالب ها؟ الارقام دي سالب. تكلفه الوحده بقى الوحدات دي من انتاج انهي شهر؟ ابريل. باخد ال 55 جنيه اخد ال 5 ها؟ لان ال 300 دول اللي طبقوا اخر ابريل من انتاج ايه يا جماعه؟ ابريل. هضرب بقى 55 في كام؟ 300. 300 دينا كام؟ 16500. ال 300 بالسالب وال 16500 بالايه يا جماعه؟ بالسالب ها؟ هطرح ده يدينا ايه يا جماعه؟ تكلفه صناعيه للوحدات الايه؟ المباعه. او زي ما بيسميها هي تكلفه البضاعه الايه؟ المباعه. هجمع 99 زائد 26 ناقص 16 ونص ادينا كام يا بيه؟ كام؟ 108 و500. والوحدات هجمع 1800 زائد 500 ناقص كام؟ 300 ادينا كام؟ 2000. عايز اجيب بقى الوحده بقى لازم اقسم بقى ها؟ ما ينفعش ايه؟ اجمع اقسم ايه بقى؟ 108 و500 على كام؟ على 2000. هيطلع كام؟ كام؟ 54 وربع. 54 وربع جنيه. هل صعبة كده يا جماعة؟ طيب احنا وصلنا لإجمالي التكاليف الصناعية خلاص؟ طيب كان المفروض في وحدات تحت تشغيل أول الفترة تتجمع وفترة وحدات تحت تشغيل آخر الفترة بس دول مش موجودين في التوجيه. يبقى ايه اجمالي التكاليف الصناعيه هي نفسها التكاليف الصناعيه للوحدات الايه؟ التامه. بعد كده هجمع بقى تكلفه التام اول الفتره. هجمع التكلفه الصناعيه للوحدات التامه اول الايه؟ الفتره. احنا الشهر اللي فات بعنا كام؟ انتجنا كام يا بيه؟ 2000. بعنا منهم كام؟ لا الشهر اللي فات انتجنا 2000 وبعنا 1500. انتجنا 2000 بعنا كام؟ 1500. تبقى عندي كام؟ اخر مارس هم نفسهم ايه؟ اول ابريل. يبقى احط هنا في وحدات اول كام بقى؟ 500 وحده. الوحدات دي انتجت في ابريل ولا في مارس؟ لا في مارس. يبقى اخد تكلفه مارس. قبل ما اعدلها ها؟ تكلفه مارس كام هي كام بقى؟ 20 15 و8 وكام؟ و9. المجموع دول كام يا اساتذه؟ 52. يبقى هضرب 52 في كام؟ في 500 يدينا كام؟ 26. انا جمعت اول اطرح بقى ايه؟ اخر. اجيب اخر ازاي؟ عدد الوحدات بتاعته ازاي في المعادله دي؟ احنا كان عندنا اول كام يا بيه؟ 500. جاي لي من مارس يعتبروا اول ايه؟ ابريل. وانتجنا عليهم في ابريل كام؟ 1800. و500 بقى كام عندنا؟ ما 2300 بعنا منهم كام؟ 60. يبقى عندي كام؟ 300 ده يمثل اخر ايه؟ ابريل. وانتجوا في امتى؟ في ابريل. احط تكلفه ابريل يبقى 300 وحده اهو صح؟ تكلفه ابريل انا اصلا مطلعها اللي هي 55 جنيه بضرب كام بقى؟ 500 في كام؟ 300 وحده متوقعين يدينا كام؟ 16000. في مشاكل بس نسبة المرونة اللي هي بتاعت التكاليف من جد مباشرة اللي هي 100% هنا انا عاملها ب 8 جنيه عشان 100% زي ما طب لو 70% بقلل بنسبة ال 30% بقى ده موال بقى احنا شرحنا انتوا معانا المرة اللي فاتت؟ لا ده موال احنا شرحناه موجود عندك المرة اللي فاتت موال بفصل الجزء الثابت عن الشق الثابت عن الشق او الجزء المتغير عن الشق الجزء الثابت عن المتغير ها واجيب المتغير ده خلاص ما فيهوش مشكله الثابت بقى احسبه بتاع الايه الشهر اللي فات اجمالي واقول هو ده بتاع الشهر وبعدين اجمع الاثنين مع بعض واقسمهم على عدد واحده جديده عشان كده في الدراسه فيها شغل ها فيها شغل يعني معايا بقى في لا لا لا مالهاش اي علاقه بالمستغل هي فيها شغل بس احنا حليناها المره ليه طيب قبل ما نعمل قائمه الدخل ما تعالوا نحلها بالمتغيره كان فيها كده بالايه يا جماعه بالمتغيره قائمه تكاليف صناعيه عن ابريل بالمتغيره هعمل بس عمودين اللي هم القيمه ها اعمل عمودين اللي هم ليه يا جماعه المفروض نعمل القائمه كلها بس هيبقى كله ثابت يعني خلينا بس في الايه تلطيف جزء وايه وفرد المواد المباشره خدها ولا ما خدهاش خدها المواد المباشره ايه يا جماعه خدها كام 25200 والاجور المباشره خدها ولا ما خدهاش؟ خدها. 32000 وكام؟ 400. يبقى المجموع بتاعهم كام؟ 57000 وايه؟ و600. التكاليف الغير مباشره متغيره خدها ولا ما خدهاش؟ خدها بالكامل ها؟ طب والثابته؟ ما خدهاش. نقول تاني احنا بنحلها بالنظريه المتغيره يبقى اخد اللي هي يا جماعه؟ المباشر كله وغير مباشر الايه؟ المتغير. فاكرين احنا الرسم الجدول الرسم اللي رسمناه ارجع له كده. لان كل مباشر متغير يبقى باخد المباشر والجزء الغير مباشر الايه؟ المتغير بس كده. واترك ليه يا جماعه؟ السالب اللي احنا الجدول اللي كنا عاملينه. يعني مش هاخد بس ال 14000 وايه و400 طبعا خدت كل عشان ما فيش الا ايه؟ اللي هي. وهنا ما احطش حاجه السالب ما احطش ايه يا جماعه؟ اجمع كده اديني اجمالي الايه؟ اجمالي التكاليف الصناعيه اجمالي التكاليف الايه؟ الصناعيه اللي هم كام بقى؟ 57600 و14400 يدينا كام؟ 72000 مش هي هنا كانت 99؟ شلت منهم اللي يا جماعه؟ السالب السالب كان كام؟ 27 اعطانا كام؟ يبقى ايه الفرق بين الكليه والمتغيره؟ الكليه بحط في كل التكاليف بما فيها الايه؟ الثابت. المتغيره بستبعد اللي هي يا جماعه؟ الثابت. نكمل بقى. لو في وحدات تحت تشغيل اول اجمعها وتحت تشغيل اخر ايه؟ ارجع اجمع بقى تكلفه صناعيه لوحدات تم اول الايه؟ المنتج. اللي هم كام واحده؟ 500. في كام بقى؟ اجيب تكلفتهم الشهر ده ولا الشهر اللي فات؟ الشهر اللي فات كام بقى؟ حد يقدر يقول لي؟ 15 20 15 ال 20 ناخدها ولا ما اخدهاش بتاعت المواد؟ 20 و15 اخدها؟ طيب والاجور؟ اخدها وال 8 جنيه التكاليف الصناعيه مش مغيره؟ اخدها طب والتسعه الثابته؟ لا لا معايا؟ مش انا بحلها بالمتغيره؟ يبقى اخد برضه التكاليف المتغيره بتاعت الشهر اللي ايه؟ اللي فات انا في الكليه خدت التكاليف كلها بتاعت الشهر اللي فات عشان كانت كليه لكن هي متغيره خد ايه بقى التكاليف متغيره بتاعت الشهر اللي ايه الشهر اللي فات اللي هي عباره عن كل المباشر وغير لا هسيب الثاني والغير مباشر متغير. المباشر والغير مباشر متغير. المباشر وغير مباشر ايه متغير؟ يعني ناخد مين ومين؟ 20 وال 15 وال 8 وال 15 وال 43 يبقى 43. يعني هنا في الملاحظه عباره عن 500 وحده بقى بكام؟ 43 جنيه. 43 جنيه دول عباره عن ايه؟ تكلفه صناعيه متغيره للوحده من مارس. تكلفه صناعيه متغيره للوحده من ايه يا جماعه؟ من مارس اللي هي عباره عن 20 زائد 15 زائد 8 20 زائد 15 زائد 8. صعبه كده يا جماعه؟ هيطلع كام يا بيه؟ 21.5 ناقص اخر المده 300 وحده بكام بقى؟ هنقسم 7200 على 300 صح عباره عن 300 وحده في تكلفه الوحده بتاعت ابريل اللي هي عباره عن كام؟ 72000 على 1800. مش هي دي ال 72000 تكاليف صناعيه بتاعت ابريل؟ بتوع كام واحده؟ 1800 قسم كام بقى؟ 72000 على كام؟ 1800 40 اللي هي مجموع 14 و18 وكام؟ و8 صح كده كام؟ 40 38 40 يعني 300 بكام؟ ب 40 ادينا كام؟ 12 هجمع 72 زائد 21500 ناقص 12000 كم؟ احنا كنا المفروض نكمل بيت العمدة بس بيت العمدة ملهاش ايه؟ لازم احنا بننقل من هنا يعني العمودين التانيين خلاص مالهمش ايه؟ لازم المشكلة كلها كانت في ال 21500 وكام؟ 12000 ال 21500 ده عبارة عن ضربنا ايه يا جماعة؟ 500 وحدة أول فترة في التكلفة الصناعية المتغيرة للوحدة من هنا التكلفة الصناعية متغيرة الوحدة من ايه؟ من مارس اللي هي كانت كام يا جماعة؟ 20 و 15 و 8 بس اوكي كده وال 12000 دي عبارة عن وحدات اخر المدة اللي هي كام؟ 300 في التكلفة الصناعية المتغيرة الوحدة من ابريل جبناها ازاي؟ تكلفة ابريل كلها كام؟ 72000 بتوع كام واحدة؟ 1800 72000 على 1800 الوحده بكام؟ ب 40 جنيه ضربت ال 40 في 312 واضح كده يا جماعه؟ طب لو عايزين نحلها بالمستغله برضه هنعمل عمودين جزء وكلي ده بالمستغلة بالمستغلة المواد المباشرة ناخدها ولا ما ناخدهاش؟ ناخدها الأجور المباشرة برضه يبقى ناخد المواد المباشرة 25200 والأجور المباشرة ناخدها ولا ما ناخدهاش؟ ناخدها كام يا بيه؟ 32400 يعني المباشر كام؟ 57000 المتغير 4 الغير مباشر متغير 14400 ياخده ولا ما ياخدوش؟ اخده 14400 طيب والثابت؟ بس كده يبقى ايه الفرق بين الثلاث نظريات؟ الثابت في النظريه الكليه باخد الثابت في النظريه المتغيره يا جماعه بتجاهل الايه؟ السبب في المستغل باخد ايه بقى؟ جزء من الثابت يعادل المستغل منه يبقى الفرق بين الثلاث نظريات هو ايه يا جماعه؟ التكاليف الايه؟ السبب في النظريه الكليه خد التكاليف كلها بما فيها الايه؟ السبب في النظريه المتغيره خد كل التكاليف ما عدا السبب في المستغل بقى خد التكاليف وتعالى بقى على الثابت بقى ها ونشوف قد ايه منه يا جماعه؟ المستغل اخده معاهم والغير مستغل ايه؟ ارميه بعيد Thank you. هنيجي بقى في الملاحظات. ونقول التكاليف الصناعية الثابتة المستغلة. التكاليف الصناعية الثابتة الايه؟ المستغلة. بتساوي يا جماعة التكاليف الصناعية الثابتة كلها في نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية. بتساوي التكاليف الصناعية الثابتة كلها. بتساوي التكاليف الصناعية الثابتة كلها. الصناعية الثابتة كلها ما انا عندي كام؟ 27000. بنسبة استغلال الطاقة الانتاجية ايه ما يتهيألي جاهزة؟ يقول لك النسبة 70% 80 ايه؟ في المية 90%. او بتساوي ايه بقى؟ عدد الوحدات المنتجة على الطاقة المتاحة كلها. القاعدة تشيل 100 طالب. لو فيها 100 يبقى نسبة الاستغلال كام؟ 100%. لو فيها 80 80 على ايه؟ على يبقى عدد الطلبه الموجودين على عدد الطلبه اللي ممكن تستوعبهم الايه؟ القاعده. نسبة الاستغلال برضو عدد الوحدات اللي انا ايه انتجتها على عدد الوحدات اللي كان ممكن ايه يا جماعه انتجها. يبقى نسبة الاستغلال دي تخص بايه يا جماعه؟ عدد الوحدات المنتجه على الطاقه الانتاجيه المتاحه بالايه؟ بالوحدات. بالوحدات كنا ممكن او ايه او تقاس بالساعات، عدد الساعات اللي اشتغلناها هي يا جماعه فعلا على الطاقه بالايه بقى؟ بالساعات. ها يعني احنا كنا حاطين طاقه المصنع 100000 ساعه، اشتغلنا 90000 ساعه، يبقى 90 على ايه؟ يعني الطاقه يا اما تقاس بالساعات يا اما تقاس بالايه؟ بالوحدات. في البسط وحدات منتجه فعلا على الطاقه بالايه؟ بالوحدات. او ساعات اشتغلناها ايه يا جماعه؟ فعلا على الطاقه بالايه؟ بالساعات. طب يعني هضرب 27000 كام على كام بقى؟ 1800 وحده على 2500. طبعا ال 1500 على 2500 تطلع حوالي 72%. ها؟ تطلع 72 ايه؟ في الاخر يطلع كام كله بقى؟ بيساوي كام؟ 19440. 440. احط هنا بقى 19 400. وايه لو عايز اجيب تكلفه الوحده هقسم على 1000 وايه 800 وحده شيء اديني 33. يبقى ايه الفرق بين الثلاث نظريات يا جماعه؟ في الكليه حطيت التكاليف بما فيها الايه الثابته المتغيره، حطيت التكاليف ما عدا في المستغله، حطيت التكاليف وخدت جزء من الايه الثابت في موعد الثابت المستغله. الثابت المستغله اجيبه ازاي؟ اضرب الثابت كله في نسبه الاستغلال. نسبه الاستغلال عباره عن ايه؟ وحدات منتجه على الطاقه بالوحدات، او ساعات اشتغلناها فعلا على الطاقه بالايه؟ بالساعات. هجمع بقى ال 14400 وكام؟ 19440 يدينا كام؟ 33840. ارجع بقى هجمع مين ومين بقى؟ السبعة وايه يا جماعة؟ السبعة وخمسين ألف وستمية ده كام؟ 33400 وتمانين يدينا كام؟ 91440. ده اللي هو يمثل إجمالي التكاليف اللي هي يا جماعة؟ الصناعية. صح كده؟ أرجع أجمع تحت التشغيل الأول وأطلع تحت التشغيل الآخر مش موجودين. أرجع أجمع بقى تم إيه؟ أول ها؟ تم اول اللي هم كام وحده فاكرين؟ في تكلفه الوحده بتاعت الشهر ده ولا الشهر اللي فات؟ الشهر اللي فات. طب اجيبها ازاي؟ 20 من الشهر ده ولا من الشهر اللي فات؟ وهنضرب التسعه في 500 وحده دول انتجوا الشهر ده ولا الشهر اللي فات؟ الشهر اللي فات. يبقى اجيب تكلفه صناعيه مستغله من الشهر الايه؟ اللي فات. اللي هي هاخد ال 20 ولا مش هاخدها؟ هاخدها. وال 15 هاخدها. وال 8 هاخدها. والتسعه بقى؟ 9% يبقى هناخد ال 20 بالكامل وال 15 بالكامل وال 8 بالكامل وال 9 هاخد المستغل منها. هو احنا الشهر اللي فات انتجنا كام؟ 2000 وحده. وكان ممكن ندي كام؟ 2500. يعني ندي استغلال الشهر اللي فات كام؟ 2000 على 2500 يعني 80%. يعني ناخد 80% من الايه؟ من التسعه. 7 جنيه يعني اضرب في كام كله ونقول بس 7 جنيه اجمعي كله بعدين اقول. ال 500 في 3600. لا ال 500 في كام الاول؟ 50 ونص 50 و20 قرش 50 و2 بالظبط. ال 500 دي عارفين جت منين؟ ها 500 وحده. يبقى المطلوب مننا نعرف ايه يا جماعه؟ ال 50 و2 دي جت منين؟ عباره عن ايه؟ 20 مواد مارس. مواد ايه يا جماعه؟ مارس. 15 اجور ايه يا جماعه؟ مارس. 8 تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة يا جماعة مارس. 7.2 واضح؟ و7.2 وحط عليه علامة دايرة كده، عبارة عن تكاليف ثابتة مستغلة مارس. تكاليف ثابتة مستغلة ايه؟ مارس. طب 7.2 دي جبناها منين؟ جبناها منين؟ عبارة عن 9 تكاليف ثابتة مارس في نسبة استغلال مارس. في نسبة استغلال ليه يا جماعة؟ مارس. 9 ال 7.2 دي نكتبها فوق كده عشان معلش ده. احنا بنقول ال 50.2 اللي هي تكلفة الصناعية المستغلة للوحدة في يا جماعة؟ مارس. عبارة عن 20 مواد مارس، 15 أجور مارس، 8 تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة مارس، و7.2 عليها دايرة تكاليف ثابتة مستغلة يا جماعة مارس. ال7.2 دي جبناها منين يا بيه؟ عبارة عن 8 تكاليف 9 أساسا 9 تكاليف ايه؟ ثابتة بنسبة استغلال طاقة مارس. ها يعني 9 جنيه في مارس احنا انتجنا كام؟ 2000 على كام؟ 2500. يعني 9 في 2500 يطلع كام؟ 7.2. وكام 500 بقى في 50.2 دينا كام؟ 25 و100 بالمكمل. هطرح منهم اخر بقى 300 في 85 15 و240 ال 25100 دي جت عباره عن ايه؟ في ايه؟ 500 بكام؟ 50.2. طيب هنا بقى هضرب ايه بقى؟ 300 ايه وحده؟ في كام بقى؟ هقسم ايه بقى؟ 21100 وكام؟ و40 على 1800. دي التكاليف بتاعت ابريل رقم واحده 1800. اطلع كام يا بيه؟ 50.8 كله 15.42 بالسالب. اجمع ده واطرح ده يدينا ايه بقى؟ 101.300. عارفة ال 300 جم منين؟ في التكلفة بتاعت الوحدة من ابريل. احنا اجمالي تكلفة ابريل كام؟ 91440 حضرتك. ها؟ ال 91440 دول بتوع كام وحدة؟ لا بتوع 1800 وحدة. يعني هقسم الايه؟ ال 91440 على 1800 وحدة هيدينا تكلفة الوحدة المستغلة في ابريل. انا هضربها بكام بقى؟ 300. واضح كده يا جماعة؟ معلش احنا بنحل بسرعة ومن ايه؟ لان هو ما جابهاش قبل كده بس لانها عشان هو ايه؟ كان الدكتور صبري عطار هو اللي كان بيحط السؤال ده كان بيجيب قايمة من اولها لايه؟ لاخر. هو هنا التطبيق بص هو لما يجي يرسل لي الانتاج عن التسويق يعني مثلا يقول لك بس احنا هنا احنا قلنا بضرب في نسبه الغلاء الطاقه الانتاجيه مش كده؟ نسبه الغلاء الطاقه الانتاجيه. يعني انا هنا بقى لو فصل لي كده لو فصل لي استخدم الطاقه الانتاجيه. بيجي لك كارثه صناعيه يبقى استخدم الطاقه الايه؟ الانتاجيه. طيب تعالى بقى نعمل قائمه دخل. قائمه ايه يا جماعه؟ دخل. قائمة دخل ابريل ابريل بالكلية. قائمة دخل ابريل بالكلية يا جماعة بالكلية. طبعا بص نمسح ده بقى مش قائمة دخل ابريل بالكلية. أول حاجة هبدأ بإيراد المبيعات. إيراد المبيعات عبارة عن إيه في يا جماعة؟ عدد الوحدات المباعة في سعر بيع الوحدة. إحنا في ابريل بعنا كم وحدة؟ 2000. 125. وسعر البيع الواحده كان كام؟ كان 100 وقال لك زاد ب 25%. ها؟ كان 100 وزاد بكام؟ كان 100 في شهر مارس ورجع قال لك ان هو زاد بكام؟ ب 25% يبقى كام؟ 125 جنيه. يعني هيدينا كام؟ 250,000. يطرح منه تكلفه المبيعات. يطرح منه تكلفه الايه؟ المبيعات. تكلفة الواحد حاجتين، تكلفة الواحد حاجتين، ألف تكلفة صناعية للوحدات المباعة، تكلفة صناعية للوحدات المباعة، آخر رقم من قائمة التكلفة، آخر رقم من قائمة الإيه؟ التكلفة، كم تكلفة صناعية للوحدات المباعة؟ 108,500. كم؟ 108,500. ب تكاليف تسويقية. ب تكاليف ايه يا جماعة؟ تسويقية. نرجع كده للتكاليف التسويقية. عندنا كام تكاليف تسويقية؟ 13. في تكاليف تسويقية متغيرة؟ تكاليف تسويقية يا جماعة متغيرة. كام جنيه؟ كام؟ 8 جنيه. كل وحدة، كل وحدة منتجة ولا مباعة؟ مباعة. كل وحدة ايه؟ مباعة. يعني هضرب عدد وحدات المباعة ليا كام؟ 1000. لا المباعة ب 2000. 2000 في كام؟ 8 ب 16000. يعني عدد وحدات المباعة في تكلفة تسويقية متغيرة اللي هي يا جماعة للوحدة. يبقى التكاليف التسويقية بتحسب على الوحدات الايه؟ المباعة. وفي تكاليف تسويقية يا جماعة ثابتة كام؟ 13000. هجمع الثلاثة دول اسمهم تكلفة مبيعات. ها؟ تروح منهم بيسموهم تكلفة اللي هي يا جماعة؟ المبيعات. اللي هم مين؟ تكاليف صناعية للوحدات المباعة وتسوية متغيرة وتسوية ثابتة، كام كل دول؟ 137.5. اطرحهم من 250,000 يدينا حاجة اسمها مجمل اللي هي يا جماعة؟ الربح. كام مجمل الربح؟ 112,500. ارجع اطرح منه التكاليف الاداريه. ها اطرح منه الاداريه والتمويليه كام؟ 15,000. ادينا يا جماعه صافي الايه؟ الربح كام بقى؟ 97. صافي الربح. يبقى دايما كده ايراد المبيعات اطرح منه تكلفه المبيعات 97,500. ايراد المبيعات اطرح منه التكاليف مبيعات. التكاليف مبيعات عباره عن ايه يا جماعه؟ حاجتين، تكاليف صناعيه للوحدات المباعة وتكاليف ايه؟ تسويقيه. اطرح ده من ده يدينا مجمل ربح، ارجع اطرح الاداريه والتمويليه يدينا ايه؟ صفر ربح. في مشاكل كده؟ لا انت كده ماشي مع المعيار بس مش ماشي مع الدكتور عبد الحليم. انت راجع معمل تحليل. المعيار طبعا بيحط التسويه بعد مهمل الايه بس هو ليس هناك اتفاق لان قرار 204/2001 الناس بتوع حد يا جماعه من جلسه كلمه شباب بيحطوا التكاليف التسويه قبل مهمل الايه معايا يعني لا يوجد اتفاق اين نضع التكاليف الايه التسويه نموذج المعيار الغير ملزم هو قال لك نموذج وغير ايه وغير ملزم حط التكاليف التسويه بعد مهمل الايه قرار 204/2001 بتاع نظام المحاسبه الواحد وما زال قطاع الاعمال العام ماشي بيه حط تكاليف التسويه قبل مهمل الايه احنا يهمنا مين الدكتور عمنا مين الانجليه اللي عليه هو اللي هو صح بس هو الدكتور عمنا مش دارس معايا هو تخصص في خليه التسويه ده هو هي كده هو المعايير خدها معايير طبق في 2006 هو ما كانش معلش انا مش هو عايز يعني برضه لا يوجد اتفاق عين نظر على التكلفة السوقية هو بيحب كده خلاص هو ده اللي ماشي يا طيب ارجع واقول لك هي تكلفة السوقية بعد ايه؟ هل هي تكلفة صناعية بس؟ لا المفروض تكلفه صناعيه واحد من باعها وتكلف ليه؟ عشان يبيع لازم يسوق بس كلمه مفهوم تكلفه المبيعات بتعمل ايه؟ معلش بس ده يتعارض مع نموذج المعيار يتعارض مع نموذج المعيار بس برضه نموذج المعيار غير ايه؟ الملزم حتى هو في المعيار كده قال لك ده مجرد نموذج للاسترشاد ايه دي؟ لم يرد في نص المعيار ها؟ بس هو المستغله دي ماشيه في الدول الاجنبيه ولا عندنا احنا بس؟ يعني بالنسبه لي انا في الكتب الاجنبيه مفيش حاجه اسمها مستغله. او الكتب دي مفيش حاجه اسمها مستغله. انا مش عايز اقول لك ان المعيار ماشي بالطريقه المستغله. المعيار ماشي بالمستغله؟ معيار اثنين، معيار المخزون. في فقره بتقول لك لو حجم الانتاج قل عن المعدل عن الانتاج الايه؟ العادي ها؟ حمل الوحده بنصبها من التكاليف الايه؟ الثابته على اساس المستوى العادي وليس اقل من الايه؟ من العادي. يعني لو انت قريته معيار اثنين متبني فكره المستغله هو مالش عليها مستغله بس قال لك ايه؟ اذا انخفض حجم الايه؟ الانتاج عن المستوى الايه؟ العادي ولا لك ايه هو المستوى العادي؟ اللي هو مستوى الانتاج خلال عده ايه؟ فترات. حمل ها التكاليف الثابته على اساس المستوى العادي. ايوه اللي هو المستوى الايه العادي مش القصوى بقى لا المستوى الايه العادي يعني لو انا بنتج ايه 10000 سنه في حدود 10000 سنه كل واحده جه السنه دي انتجت 8 بس احمل التكاليف على اساس 8 ولا 10 لا ال 10 ما هو في المعيار بيقول كده اقسم على ال 10 يبقى النصيب الواحده ايه قل واضرب في كام في 8 يعني ها انا كاني خدت بايه؟ بنسبه المستغل المستغل اللي هو الوحدات المنتجه ايه فعلا؟ ها؟ على الطاقه العاديه على الطاقه الايه؟ ما قالش طاقه قصوى بقى ولا لا الطاقه ايه؟ عاديه يعني اذا هو متبني النظريه الايه؟ والمعيار المصري ده ما هو اللي ترجم المعيار الايه؟ لو كان كتاب هاريسون او اي كتاب امريكي او بريطاني مفيش حاجه اسمها مستغله اساسا ما بيتكلموش عنها اصلا ولا عمر اسم العالم لا والله لا انا درستها مش هقول انا درستهاش انا بتكلم مش موجود وهي مش مطبقه عندنا في الواقع العام فعلا يعني هل هو هل في مصري يخترع نظريه؟ لا مش مصري انا ما بقولش كده انا ما بقولش كده يعني انا عندي في عين شمس احترامنا للمصريين يعني احنا عندنا في جامعه بعين شمس لما دخلنا الدراسات العليا هم بيطلبوا مننا كتب معينه يعني كتب من امريكا كتب مش عارف ايه كلام زي كده حتى الراجل ده كان دارس معايا يعني فما لما قرينا الكلام ده ما كانش في حاجه اسمها مستغله كان الدكتور محمد قال روح حتى لا هي موجوده وانتوا يعني انت انا عايزك ترجع للمعيار ها يعني المعيار اهو لو بصيت كده للمعيار Gracias. كتاب جارسون. جارسون لما انا عندي جارسون ولما انا قلت جارسون هو اشهر حاجه انت ضرايب انا انت ضرايب انا ضرايب بس كنت برضه نفس الكلام هو راح المريخ جابها جارسون جارسون ولا عندي كتير لا لا كان لا جارسون جارسون هو جارسون ده اللي هو بيكون عامل عامل مشكله في حالة في حالة فقرة جيم دي يا جماعة في حالة ما اذا انخفضت كمية الانتاج عن متوسط الطاقة ليه العادية ما قالش بقى قصوى ولا متاح الطاقة ايه عادية فإن تكاليف الإنتاج المباشرة الثابتة تحمل على أساس الطاقة الإيه؟ العادية. يعني هقسم على الطاقة العادية. والطاقة العادية للإنتاج هي الإنتاج المتوقع تحقيقه في المتوسط على عدة المدار إيه يا جماعة؟ عدة فترات. معايا؟ يعني هنا مثلا لو متوسط الطاقة العادية 10,000 واحد. بص يا بيه الطاقة العادية كام؟ 10,000 وحدة والتكاليف الصناعية الثابتة كام؟ 60,000 لو أنا أنتجت 60,000 احسب لي تكلفة الوحدة كام؟ لو أنتجت 10,000 لا لو أنتجت 10,000 أنتجت 10,000 يبقى التكلفة المحملة على الإنتاج كام؟ 60,000 كله وتكلفة الوحدة كام؟ 6 جنيه طب لو أنتجت أقل 7,500 60,000 على 7,500 ايه التكلفة المحملة على الانتاج 60,000 برضه لا هقسم ال 60,000 على 10,000 هيبقى الوحدة بكام ب 6 جنيه هضرب 6 جنيه بكام ب 7,500 هيبقى بكام يبقى 45,000 يبقى حمل عندك كام 45,000 واقول فيه هناك اعباء كام 15,000 لا تحمل على ليه؟ على الانتاج. معايا؟ تحمل اعباء قام الدخل. طب لو انتجنا 12,000 يبقى تكلفة الوحدة كام؟ على 10 لا على 12 يعني هو ممكن يسمح ان تكلفة الوحدة تقل لكن ما يسمحش تكلفة الوحدة ايه؟ هو مش عايز المغرب الطيب اعلى من تكلفته ده العيب هتحمله السنه او كام في الايه الدك مش هتاجل اعتراف بيه الايه السنه الجايه لكن لو تكلفته واحده متضخمه والمخزون كبير هيبقى الكلام ده هيروح للايه السنه الجايه سنه تقييم للاداره مبدا انت والحظر ماشي حيطه وحظر وتقييم يعني ايوه لا يعني هو كده كانه بيتبع المشترك وظفر حتى بتبع ايه انا مش فاضل على فكره انا ما بنتجاش مع حضرتك في الامتحان يجي القائمه لا واحده بس هو ما جابش قبل كده ده كان الدكتور صابر العطار بيعمل ايه يجي بالك كليه وسط مستغل الكليه عم تعمل فاتت وسط مستغل عشان او هوا في كده لا يا نفسي لا برضه مش هو اللي اخترعها على الكتب برضه يا جماعه احنا والله ما اخترناش حاجه خالص لا في نظريه كانت اخترعها في نظريه حد اخترعها مصري بس مش فاكر اسمها كانت ايه بس لا هو الدكتور بلبع كان عمل حاجه اسمها نظريه الحاجه ايوه وما اخترعش نظريه الحاجه منطقه التكلفه لا تنبع من فراغ ولا تصب في فراغ بس هي عيبها انها عامه اي شيء في الدنيا لا ينبع من ايه؟ من فراغ ولا سكر في فراغ. نرجع بقى لموضوعنا تعال بقى نعمل احنا عملنا هنا قائمه الدخل تعال بقى نعمل قائمه الدخل طبقا ليه يا جماعه؟ للمتغيره. برضه في المتغيره هنا. ايران المبيعات هل هيتغير؟ ناقص تكلفة الايه؟ المبيعات. ايراد المبيعات كام؟ 250 ايه؟ 1000. يطرح منه تكلفة المبيعات، تكلفة صناعية الوحدات التامة هي بس الرقم يتغير، كانت كام؟ كان كم؟ 81500. كانت 81000 وكام و500. تكلفة صناعية وحدات مباعة جبناها منين الرقم ده؟ آخر رقم من قائمة التكاليف بالنظرية ليه؟ المديرية. وبين تكاليف تسوية، هل آخذ التكاليف التسوية كلها ولا آخذ المتغير بس؟ متغير بس. آخذ المتغير إيه؟ بس، آخذ المتغير فقط. كام المتغير؟ أجمع الاثنين دول مع بعض هيدينا كام بقى؟ 27000 وكام؟ و500. 57500 ده اللي هو تكلفة ليه يا جماعة؟ المبيعات طبقا للنظرية المتغيرة اللي هو التكلفة الصناعية لوحدات المباعة والتكلفة التسوية المتغيرة ايه فقط؟ هطرح من دم ده دينا مجمل ليه يا جماعة؟ الربح. كام مجمل الربح؟ 152500. 152500. اطرح منه بقى الأعباء. الربح الحادي لحضرتك. ده اللي هو هامش المساهمة أو الربح الحادي. ده يسمى ايه؟ الديفيوشن مارجن أو الربح الايه؟ الحادي أو هامش المساهمة. اطرح منه الايه؟ الاعباء. ايه الاعباء بقى؟ اي حاجه ثابته. اي حاجه ايه يا جماعه؟ ثابته. 13000 تكاليف صناعيه ثابته. تكاليف تسويقيه ايه؟ ثابته. تكاليف اداريه وتمويليه يا جماعه؟ ثابته. الصناعيه الثابته فاكرين كانت كام؟ 27000. والتسويقيه الثابته اظن كانت 13000 مش كده؟ والاداريه 15000. الثلاثة دول اسمهم ايه يا جماعة؟ أعباء. أعباء صناعي ثابت وتسويقي ثابت وإداري ثابت. كم مجموعة دول بقى؟ خمسة وخمسين ألف؟ خمسة وخمسين ألف. أرجع أطرحهم منين يا جماعة؟ من مجمل الربح. ها؟ من مجمل الربح 97.5. يدينا 97.5. ده اسمه صافي ليه يا جماعة؟ الربح. صعبة كده يا جماعة؟ يبقى انا لغاية قبل مجمل ربح حطيت ها؟ المتغير فقط، وبعد مجمل ربح اعتبره ايه يا جماعة؟ أعباء. حطيت نفس النتيجة؟ لو هنحل نفس القايمة بس بالايه يا جماعة؟ بالمستغلة. قائمة دخل مستغلة إبريل مستغلة نلاقي في المجمل إيراد المبيعات كما هي كام؟ 250000 ناقص تكلفة المبيعات اللي هي عبارة عن تكلفة صناعية للوحدات المباعة كام؟ 101300. ده ألف. ب تكاليف يا جماعة تسوية. تكاليف تسوية متغيرة بكام؟ 16. التكاليف التسوية الثابتة خدها ولا سيبها ولا اخد جزء منها؟ جزء منها. وأقول بقى تكاليف تسويقية ثابتة مستغلة. تكاليف تسوية ثابتة ايه يا جماعة؟ مستغلة. احسبها ازاي؟ اضرب اضرب اضرب تكاليف تسويقية ثابتة كلها بنسبة استغلال الطاقة التسويقية. بنسبة استغلال الطاقة ليه؟ التسويقية. التكاليف التسويقية ثابتة كلها كام يا بيه؟ 13000. بنسبة استغلال الطاقة التسويقية عبارة عن ايه؟ عدد وحدات مباعة وليس منتجة. عدد وحدات ايه يا جماعة؟ مباعة على الطاقة التسويقية بالوحدات. على الطاقة التسويقية بالايه؟ بالوحدات. طب لو ما فيش طاقة تسويقية هعتبر الانتاجية نفسها ايه يا جماعة؟ تسويقية. لان انا لما احط طاقة انتاجية عادة بيبقى التسويقية زي الايه؟ يعني اضرب 13000 في كام على كام؟ في 2000 على 2500. هنطلع كام؟ 10 400. اللي قال 72 لا ده 72 ده نسبة استغلال الطاقة الايه؟ الانتاجية. بينما دي نسبة استغلال الطاقة الايه؟ البيعية او التسويقية. هتطلع كام يا 10 و 400. 10 و 400. اجمع التلاتة دول يمثلوا تكلفة المبيعات، كام تكلفة المبيعات؟ 101 كام؟ مية سبعة وعشرين سبعمية اطرحهم من ايرادات المبيعات تدينا حاجة اسمها يا جماعة مجمل الربح. مية اتنين وعشرين وكام وتلتمية. اقول ناقص الاعباء. ناقص الايه الاعباء. ايه الاعباء بقى؟ تكاليف صناعية ثابتة غير يا جماعة مستغلة. تكاليف تسويقية ثابتة غير يا جماعة مستغلة. تكاليف إدارية وإيه وتمويلية ثابتة غير يا جماعة غير مستغلة. صناعي ثابت غير مستغل، تسويقي ثابت غير مستغل، إداري وتمويلي ثابت غير مستغل، وأنا بعتبر كل الإداري والثابت غير يا جماعة غير مستغل. هو الصناعية كلها كانت كام؟ الصناعية الثابتة 27000 كان طلعنا منها مستغل كام؟ 19 440 يبقى الغير مستغل كام؟ الباقي دول تاني التكاليف. ارجع كده للورق اللي عاملينه. التكاليف الصناعية كلها كانت كام الثابتة؟ التكاليف الصناعية الثابتة كلها كانت كام؟ 27000 قسمناها هنا مستغل طلع مستغل كام؟ 19440 يبقى الغير مستغل الباقي. يعني كان التكاليف الصناعية الثابتة كانت 27000 طلع منها مستغل كام؟ 19440 ها؟ إذا غير المستغل كام؟ 7560 يبقى حط هنا 7500 وكام؟ 560. كذلك التكاليف التسوية ليه؟ الثابتة كان كام؟ 13 منها مستغل كام؟ 10400 يبقى بقى كام؟ غير مستغل كام؟ 2600. صعبة كده يا جماعة؟ يبقى حط هنا 2600. بينما الإدارية والتوكيلية كلها بنعتبرها غير إيه يا جماعة؟ غير مستغلة كام؟ 15000. أجمع كل دول ها وأطرحهم كام الأعباء كل دي؟ 25160 أشيلهم من ال 122330 يطلع كام؟ صافي الربح 97170 كام؟ 97170 لا 97300 ناقص 97140 لا عمره ما يطلع سابق. علل ده كان سؤال بيجيبه الدكتور صبري عطار. علل سبب اختلاف صفر المخزون عشان مخزون لو حجم لو التغيير في المخزون يساوي صفر يبقى صفر في واحد. لكن في تغيير في المخزون لو المخزون لو مفيش مخزون لو حجم الانتاج اكتب كده ها لو حجم الانتاج اكبر من حجم المبيعات. لو حجم الانتاج اكبر من حجم المبيعات اذا حجم مخزون اخر اكبر من ايه؟ اكبر من حجم مخزون اول ها. إذا صفر صفر ربح في الإجمالية في الكلية. إذا صفر ربح في الكلية أكبر من المستغلة أكبر من المتغيرة. صفر ربح في الكلية أكبر من المستغلة أكبر من الإيه؟ الكلية. الكلية ثم المستغلة ثم المتغيرة. الكلية أكبر من المستغلة أكبر من الإيه؟ المتغيرة. المخزون في الكلية بياخد كل وبيرحل السنة الجاية. الكليه ثم المستغله ثم المتغيره. المتغيره لا لا يبقى في غلط في حاجه. لا لا يبقى في غلط في رقم احنا اكيد. لا نمره 2 اذا كان حجم الانتاج اصغر من حجم المبيعات. اذا كان حجم الانتاج اصغر من حجم المبيعات وبالتالي مخزون حجم مخزون اخر اصغر من مخزون ايه اول. يبقى اذا صافي الربح في الكليه اصغر من صافي الربح في الكليه اصغر من اول زي الحالة بتاعتنا دي. اذا صافي في الكلية اصغر من المستغلة اصغر من المضيف. لا راجع كده هيبقى فيه غلط في رقم. الحالة الثالثة بقى اذا كان حجم الانتاج بيساوي المبيعات. اذا كان حجم الانتاج بيساوي حجم المبيعات يعني لا يوجد تغير في المخزون. ها لا يوجد تغير في الايه في المخزون يبقى صافي ربح ايه يا جماعة؟ واحد. صافي ربح ايه؟ لو حجم انتاج بيساوي حجم مبيعات يعني لا يوجد مخزون لا بتتغير في المخزون يعني صافي ربح ايه؟ كده احنا خلصنا بقى الايه النظريات. هنخش في موضوع جديد الاوامر الانتاجيه. المراحل ولا لا؟ الأوامر. نبدأ بالحاجة الصغيرة كده. الأوامر الإنتاجية. الأوامر هي عبارة عن إيه يا جماعة؟ الأمر الإنتاجي، الأمر الإنتاجي هو طلبية بمواصفات خاصة. طلبية بمواصفات خاصة بناء على طلب العميل. طلبية بمواصفات خاصة بناء على طلب الايه؟ العميل. لذلك لكل امر تكلفة خاصة. لذلك لكل امر تكلفة ايه يا جماعة؟ خاصة. ايه؟ هنا عندنا ثلاث مشاكل هنتكلم عنهم. ها المشكله الاولى تحديد التكلفه التقديريه لكل امر. التكلفه اللي هي يا جماعه التقديريه لكل ايه ويتم اعداد قائمه تكلفه الامر كما يلي. ويتم اعداد قائمه تكلفه الامر كما ايه يعني. أول حاجة هنا بحط إيه يا جماعة؟ تكلفة أوامر تحت التشغيل أو للإيه؟ الفصل. يا إما الدالة إجمالية يا إما الدالة يا جماعة؟ تفصيلية. تكلفة أوامر تحت تشغيل أو الفصل دي جاية لي منين؟ من الفترة السابقة، من الفترة اللي إيه؟ وبعدين تكاليف الفترة بقى الحالية، الفترة اللي إيه؟ الحالية. عبارة عن إيه يا جماعة؟ مواد مباشرة فعلية. أجور مباشرة إيه يا جماعة؟ فعلية. وتكاليف صناعية غير مباشرة تقديرية. مواد مباشرة فعلية وأجور مباشرة فعلية وتكاليف صناعية غير مباشرة إيه يا جماعة؟ تقديرية. ليه التكاليف غير مباشرة تقديرية؟ يعني إيه أمر إنتاجي؟ أنا فاتح مصنع نجارة. مصنع إيه يا جماعة؟ نجارة. وجي واحد قال لي والله ايه اعمل لي حجره صالون بمواصفات ايه يا جماعه؟ معينه. وسلمها لي بعد 20 يوم. صنعت له الاوضه بناء على طلب العميل وسلمتها له بعد 20 يوم. اقدر اعرف الاوضه دي خدت خشب قد ايه ولا ما اقدرش؟ يعني اقدر احسب المواد المباشره في الفعليه اللي خدتها ايه؟ فعلا. والدوكو او الدهانات او اللي ها اللي خدتها اقدر اعرف ولا لا؟ يعني كل مواد اقدر اعرفها ايه يا جماعه؟ فعلا دي. وكل العمال اشتغلوا عليها كم يوم او كم ساعه اقدر ولا لا، والناس بتوع سواء نجارين او دهان، يبقى اقدر احسب المواد فعليا واقول لكم ايه فعلا. لكن التكاليف غير مباشره معظمها تكاليف ايه يا جماعه؟ زمنيه. تكاليف ايه؟ زمنيه. هل اقدر اعرف مصيرها من الكهرباء؟ انا مستني ايه؟ ان شاء الله تجيلي يا جماعه فاتوره، وانا هنا انا سلمته يوم 20 ليه؟ الشهر. لا اقدر اعرف نصبه من الكهرباء ولا نصبه مثلا من الميه ولا نصبه مثلا ها من بنود كتيره، لان معظم البنود دي بنود ايه يا جماعه؟ زمنيه. تكاليف المواد دي ما اقدرش اعرفها الا في اخر الايه؟ الفتره. عشان كده بحمله استخدام معدل تحميل ايه يا جماعه؟ تقديري. استخدام معدل تحميل ايه؟ تقديري. يبقى المواد فعليه والاجور ايه؟ فعليه. بينما ماشيين شرطه تقديريه، لان معظمها ما اقدرش اعرفها الا في ايه؟ في احيانا في التمرين يجيب لك برضو الامر عباره عن الاول فتره المواد فعليه بتاعت الشهر اللي ايه؟ اللي فات، وجور فعليه بتاعت الشهر اللي ايه؟ اللي فات. والشين شرطه دي يا اما يجيبها لك فعليه يبقى خلاص كده ايه؟ مفيش ايه يا جماعه؟ مشكله. لو جابها لك تقديريه يبقى برضه فيها ايه؟ مشكله. خلاص تمام دلوقتي في المحل. واضح كده؟ ما ينطبق على الشهر ده ينطبق على الشهر اللي ايه؟ دي اول مشكله. ازاي بقى نحسب المواد؟ المواد المباشرة الفعلية. بتساوي مواد منصرفة للأمر. مواد محولة للإيه؟ للأمر. زائد ها؟ ده يدينا احنا قلنا تكلفة مواد منصرفة، تكلفة مواد محولة، يدينا تكلفة المواد المتاحة اللي هي يا جماعة للاستخدام المتاحة للاستخدام. يطرح منها بقى تكلفة مواد مرتجعة للمخازن، واطرح ايه تاني؟ تكلفة مواد محولة من الأمر ها؟ من الإيه؟ الأمر، وراحت أوامر إيه؟ تانية. واطرح تكلفة مواد تلفة لأي سبب غير إيه يا جماعة؟ مسموح به. لأي سبب غير طبيعي أو غير إيه يا جماعة؟ مسموح به. ده يدينا تكلفة الإيه يا جماعة؟ المواد الإيه؟ المستخدمة المباشرة، المستخدمة الإيه؟ المباشرة اللي هتتحمل على مين؟ الأمر. يبقى بجمع المواد اللي انصرفت زائد اللي حولت الينا ها؟ حولت ايه؟ الينا. واطرح ايه بقى؟ العكس اللي رجع للايه؟ للمخازن، واللي حولها من ايه؟ من عندنا، واي تلف غير طبيعي، اي تلف غير طبيعي. طيب الاجور بقى عباره عن ايه؟ عدد ساعات عمل في معادلك ها؟ نمره دي كانت نمره واحد، نمره اثنين الاجور المباشره الفعليه. الأجور المباشرة الفعلية، الأجور المباشرة الفعلية بتساوي يا جماعة عدد ساعات العمل في معدل أجر الإيه؟ الساعة. الفعلية في معدل أجر الإيه؟ الساعة. نمرة ثلاثة التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية، التكاليف الصناعية غير المباشرة الايه؟ التقديرية. تكاليف صناعية غير المباشرة التقديرية. حاصل ضرب ايه يا جماعة؟ أساس فعلي في معدل تحميل تقديري. أساس فعلي بمعدل تحميل يا جماعة تقديري. يعني أنا رحت أعمل أوضة مكتب عند النجار. قلت له هشتري كام؟ حسب كم متر إيه؟ خشب. الدهانات وحسبها بدماغه هتاخد خشب 3000 جنيه وتاخد اجور دهان واجور مارجارين 2000 جنيه يبقى ايه خمس ايه؟ لازم نضيف اوفر هيد تكاليف غير ايه؟ مباشر. يقول لك مثلا اجور التكاليف غير مباشر عباره عن ايه؟ 40% من التكاليف الايه؟ المباشره. التكاليف المباشره كام؟ خمسه كام؟ 40% بقى كام؟ 2000 او 60% من المواد احنا قلنا مواد كام؟ 3 او 70% من الاجور ها يبقى اضرب الاجور كام 2000 في ايه 70 يبقى اضرب اساس فعلي الاساس فعلي ده قد يكون ايه يا جماعه مواد مباشره في نسبه معينه من المواد اللي هي يا جماعه المباشره ها او اجور ايه يا جماعه مباشره في نسبه معينه منين من اجور الايه او التكلفه الاوليه اللي هي مين ومين لا اجور بس اللي هي المباشره كلها التكلفه الاوليه المباشره كلها في نسبه معينه من التكلفه الاوليه للمباشره اللي هي المواد والاجور معايا او عدد الساعات في كذا جنيه لكل يا جماعه ساعه يقول لك العمليه هتاخد ايه من 200 ساعه احملها ب 5 جنيه كل ايه؟ ساعة. ال 200 دي ساعات فعلية. بينما الخمسة ده معدل ايه يا جماعة؟ تقديري. أو عدد الوحدات في كذا جنيه لكل ايه؟ واحد. إلى آخره، حسب ما ينص عليه في الإيه يا جماعة؟ في التمرين. دول أكثر خمس ايه؟ حاجات شائعة. صعبة كده يا جماعة؟ كده المشكلة الأولى. ان انا بحسب تكلفه الايه الامر عدد ساعات في ايه في كذا جنيه كل ساعه ما المواد يبقى نسبه من المواد الاجور نسبه من الاجور ها التكلفه الاوليه نسبه من الايه من التكلفه الاوليه بينما عدد الساعات تضرب في ايه كذا جنيه للساعه عدد الوحدات في كذا جنيه ليه صعبه كده يا جماعه تعال نشوف حاله قبل ما ايه ما نكمل الامتحان اللي فات جبت ولا لسه؟ كويس كده ده احسن حاجه امر تشغيل مش هنمليه عندكم بقى انتوا تجيبوه بقى من على النت هو السؤال الثاني رقم ثلاثه السؤال الثاني رقم ثلاثه بيقول لك اذا علمت ان تكلفه امر التشغيل 3/5 هو رقمه كام 3/5 في اول ابريل كانت مواد مباشره كام 30000 ها واجور مباشره كام 20000 ولا 200000 لا 20000 هي في فصله بس و20000 تكاليف صناعيه غير ايه غير مباشره يا جماعه تقديريه يعني هنا بيديك اول الفتره ده بالتفصيل ها او الفتره اللي هي يا جماعه بالتفصيل هنيجي نعمل بقى كده هنكتب كده هو مطلوب حساب تكلفة الأمر كام يا جماعة؟ 3/5 حساب تكلفة الأمر يا جماعة 3.5. هو كان ليه تكلفة في إبريل وكملنا فيه يا جماعة؟ كأسف كان ليه تكلفة في مارس وكملنا فيه في إبريل عشان دي تكلفة أول إبريل يعني حصلت إمتى؟ مارس. يبقى تكلفة الأمر أول الفترة، تكلفة الأمر أول ليه الفترة. عندي مواد مباشرة كام يا جماعة؟ 30,000. أجور مباشرة كام؟ 20,000. تكاليف صناعية غير مباشرة تقديرية كام؟ 20,000. المجموع كام؟ 70,000. هل دي كلها تكلفة فعلية؟ لا، لأن فيها جزء يا جماعة تقدير. لو فعليا ما كده خلصنا الجزء ده، لكن ايه للاسف فيها ايه يا جماعه؟ تقديري. سيب كده 3 4 سطور، سيب ايه يا جماعه؟ 3 4 ايه سطور، وتعالى بقى نكتب ايه تكلفه الامر خلال الفتره اللي هي مين بقى؟ ابريل. خلال الفتره اللي هي يا جماعه ابريل، يبقى هنا تكلفه الامر كان جايين التكلفه السابقه كام يا جماعه؟ 70,000. التكلفه السابقه كام؟ 70,000. ونحسب بقى تكلفه الشهر ده بقى اللي هي ابريل. وخلال شهر ابريل بقى، وخلال ايه يا جماعه؟ شهر ايه؟ ابريل. بلغت تكلفه المواد المصرفه كام؟ 500. تعالى نروح بقى كده في الملاحظات. المواد المباشره خلال ايه يا جماعه؟ ابريل. خلال ايه؟ ابريل. منصرف بكام؟ بكام؟ تكلفة مواد منصرفة كام يا جماعة؟ 6,500. تلف منها 400 مسموع، تلف 900. تلف كام؟ 900. من 400 طبيعي مسموح بيه، بطرح ايه؟ 300. ناقص تكلفة مواد تالفة لأسباب غير مسموح يا جماعة بها كام؟ 500. وتم تحويل ما تكلفته 1000 جنيه الأمر كام؟ 3/6. يجمع ولا اقترح؟ هتحول من عندي وراح للثلاث ستات. يبقى ناقص تكلفة مواد محولة لأمر آخر 1000 جنيه. لو كان عندي الامر الاخر ده كنت جمعت ال 1000 جنيه عليه، لانه ممكن يديك ايه يا جماعه؟ امرين. يبقى ال 6,500 شيل منها كام وكام؟ 500 و1000 بقى كام؟ 5,000. يبقى نكتب هنا ايه؟ مواد مباشره 5,000. كله بقى ها؟ ما كلمه انا ما ضبطتش لان هي معروفه انها فعليه ها؟ بينما هي دي شيل شرطه ليه؟ تدريب. الباقي فعلي خلاص. تحتيها برضو هنا يعني عايز تزود هنا فعلية ها؟ وهنا ايه؟ فعلية. وهنا ايه؟ فعلية. بس الشيء الشرطة دي ايه؟ هو عشان شرطة هيقول لك اما فعلية اما ايه؟ تدري. لكن الباقي مش هقول، لكن معروف انها ايه يا جماعة؟ فعلية. تحتيها بقى الاجور بيديها لك جاهزة ها؟ كان ممكن يديك عدد ايه يا جماعة؟ ساعات هضرب في معدل الاجر. وهنا الاجور كام؟ 5,000. برضه الاجور اللي ايه؟ فعلا. وتحتيها بقى تكاليف صناعيه غير مباشره يا جماعه. ومعدل التحميل التقديري للتكاليف الصناعيه المباشره 100% من مارس، كان المفروض ما يقولوش. كان المفروض ايه يا جماعه؟ ما يقولوش. وانا كنت اجيبه. و 130% لشهر ايه يا جماعه؟ ابريل. يعني التكاليف الصناعيه المباشره التقديريه عباره عن ايه يا جماعه؟ 130% من ايه؟ من شهر. ارجع كده بقول لك ايه؟ ومعدل التحميل التقديري للتكاليف الصناعيه غير مباشره 100% من ايه؟ من الاجور لشهر مين؟ مارس. وكام بقى؟ 130 ليه يا جماعه؟ شهر ابريل. يعني هنا اضرب ايه بقى؟ اجور ابريل معايا؟ دي 130 ايه يا جماعه؟ احنا قلنا 20 شرطه، اضرب اساس فعلي في معدل ايه يا جماعه؟ تقدير. المعدل ده قد يكون بنسبه من المواد، بنسبه من الايه؟ من الاجور، بنسبه من التكلفه المباشره الاوليه كلها، او قيمه من عدد الوحدات، قيمه من عدد الايه؟ الساعات. هيطلع كام بقى؟ 6 وكام؟ و 500. يعني هنا كام بقى؟ 16000 وايه؟ صعبة كده؟ يبقى المواد فعلية والأجور يا جماعة؟ فعلية. الشين شرطة بقى بحملها تقديرية، بضرب إيه في إيه؟ أساس فعلي هو يقول لك عليه، في نسبة إيه؟ معينة. قال لك 130% من الأجور، يضرب الأجور في كام؟ 130. 170% من المواد، يضرب المواد في كام؟ 170. أوكي. هنا قال 100% من الأجور المباشرة شهر مارس. لا، وفاصلة بقى. هو هي عباره عن ايه؟ في مارس هي الاجور كانت في مارس كام؟ 20. وانا حسبت شين شرطك يعني. 100% ولا لا؟ اه كانش لازم يقول لي ها هي معروفه انها في مارس يا جماعه اجور مارس كام؟ اه يعني دي التكلفه الصناعيه اللي هي 100% دي اللي هي بتاعت مارس. اه في مارس الاجور كانت كام؟ 20. 20 والمعدل التقديري كان كام؟ لا 100% 100% اه اضرب 20 في كام؟ يدينا ايه 20؟ ما كانش ليها لازمه يعني بقول لك. بس هي ليها لازمه وبرضه مالهاش لازمه برضه يعني كنت اقول لك يحسبها ازاي. هنيجي بقى في مارس في ابريل قال لك كام بقى؟ 130% 130% من اجور ايه؟ ابريل. اجور ابريل كام؟ 5 في 130% 2.16 في مشاكل كده؟ دي كده المشكلة اللي ايه؟ المشكلة الثانية احنا كنا مفتكرين مشاكل. دكتور طب الحل ده خلصناها كده المشكلة؟ طب فين الحل؟ احنا قلنا هنتكلم عن ثلاث نقاط مش كده؟ سؤال له ولا انا عارف يعني كنا مسمينها ايه؟ تحديد التكلفة التحضيرية تحديد التكلفة التحضيرية كل امر كده بقى التكلفة التحضيرية كلها مش ال 20 شهر راسها التكلفه التقديريه بتاعته خلال مارس كام وخلال ايه؟ ابريل كام خلاص؟ المشكله الثانيه المشكله الثانيه تحديد فروق التحميل المشكله الثانيه تحديد فروق ايه يا جماعه؟ التحميل في نهايه كل فتره يتم حصر التكاليف غير المباشره الفعليه في نهايه كل فتره ان التكاليف الزمنيه ما اعرفهاش الا امتى اخر الايه الشهر في نهايه كل فتره يتم حصر وتحديد التكاليف الصناعيه غير المباشره الفعليه ومنها يتم ايجاد معدل التحميل الفعلي ومنها يتم ايجاد معدل التحميل الايه؟ الفعلي. معدل التحميل الفعلي بقى بيساوي ايه يا جماعه؟ معدل التحميل الفعلي اما يعطى جاهز او يساوي شرطة كسر التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية على اساس التحميل الفعلي على اساس التحميل اللي يا جماعه الفعلي الفعليه على اساس التحميل الايه الفعلي يعني هديك بقى التكاليف غير مباشره الفعليه وتم على اساس الايه الفعلي الشهر اللي فات كان الاساس الفعلي ايه يا جماعه الاجور اللي هي من كام 20000 والشهر الجديد الاجور برضه بس بكام؟ 5 لكن هو بيديك المعدل ايه؟ بيديك الايه؟ المعدل ثم يتم المقارنه بين المعدل التقديري والمعدل ايه يا جماعه؟ الفعلي اقارن بين المعدل التقديري والمعدل ايه يا جماعه؟ الفعلي في شهر مارس المعدل التقديري كام؟ والمعدل الفعلي كام؟ التقدير 100% من الوقوف. والفعلي كام بقى؟ 110. صح كده؟ أيوة ولا مش أيوة؟ ما أنا عايز أجيب فروق التحميل، إحنا عنوان المشكلة إيه يا جماعة؟ إيجاد فروق الإيه؟ التحميل. هقارن بين معدلين، معدل إيه يا جماعة؟ فعلي ومعدل إيه؟ التقدير. هو لازم يديك المعدل التقديري. بس معدل فعلي يا إما يديهولك يا إما أنت إيه؟ هو هنا مديهولك. خلاص هقارن بين التقدير والإيه؟ والفعل. التقديري كام يا جماعة في مارس؟ 100. والفعلي كام؟ 100. يعني أنا محمل الأمر 100%. في حين فعليا ان انا احمله بكام؟ يعني اذا هناك نقص تحميل. اذا هناك نقص تحميل كام؟ 10. من ايه؟ من الوقوف. من الوقوف مارس. نقص تحميل يا جماعه؟ 10% من ايه؟ من الوقوف. اذا قيمه نقص التحميل، نقص التحميل قرب ايه بقى؟ مش انا شغال في مارس؟ يبقى اخد جمهوري يا جماعه مارس كام؟ 20,000 في كام؟ ف 10% دينا كام؟ واضح كده يا جماعه؟ التكلفه دي زايده ولا ناقصه؟ ناقصه. عشان اعالج اعمل ايه بقى؟ اقول زائد. زائد ايه يا جماعه؟ ناقص الايه؟ تحميل مارس. ها زائد نقص تحميل ايه يا جماعه؟ مارس كام؟ 2000 جنيه. يدينا ايه بقى؟ 72,000. يبقى دي عباره عن ايه يا جماعه؟ تكلفه الامر خلال مارس اللي هي يا جماعه بقى الفعليه. التكلفه الفعليه للامر خلال مارس. التكلفه الفعليه للامر خلال ايه يا جماعه؟ مارس. طب ماشي 3 4 طوب 70,000. دي تكلفة تقديرية. يعني احنا نفضل نقول عليها تكلفة محتسبة، ها؟ مقدرة، ها؟ لكن هي ليست تكلفة فعلية، لأن فيها جزء فعلي وجزء يا جماعة؟ تقديري. ليست كلها فعلية وليست كلها يا جماعة؟ تقديرية. أنا عن نفسي بسميها تكلفة محتسبة. تكلفة إيه يا جماعة؟ محتسبة. صوت الدكتور بيسميها تكلفة تقديرية. إن هي ليست كلها تقديرية وليست كلها يا جماعة؟ فعلية. سميها اي اسم تاني. ها كذلك نفس الكلام انا هنكرره فين يا جماعه؟ في ابريل. المعدل التقديري كام؟ 130. والفعلي كام؟ يعني انا محمل الامر كام؟ ب 130. في حين فعليا كان لازم احمله بكام؟ يبقى الامر ايه؟ زايد. يبقى الفرق اسمه يا جماعه؟ زياده تحميل. ها؟ يبقى الفرق زياده تحميل بنسبه كام؟ 10%. بنسبه 10%. قيمه الزياده بقى كام؟ 5,000. 5,000 وجود بقى ابريل. ها؟ ف 10% دينا كام؟ 16,500. دي ناقصة ولا زايدة؟ زايدة. طب الحل يبقى ناقص زيادة تحميل ابريل. ها؟ ناقص زيادة تحميل ابريل كام؟ 500. ادينا كام يا جماعة؟ اجمع الاثنين مع بعض ادينا ايه بقى؟ 16,000. دي اسمها تكلفة ايه يا جماعة؟ فعلية للأمر خلال ايه يا جماعة؟ ابريل. ال 72,000 دي كانت اسمها تكلفة فعلية للأمر خلال مارس. 72,000 تكلفة فعلية الأمر خلال إيه؟ مارس. و 16,000 تكلفة إيه يا جماعة؟ فعلية الأمر خلال إيه يا جماعة؟ إبريل. بس 72 و 16 إدينا كام بقى؟ 88,000. دي تكلفة الأمر. دي تكلفة ولو ميز يقول تكلفة أمر يسقط يقصد التكلفة ليه يا جماعة؟ الفعلية. ها؟ تكلفة فعلية خلال؟ للامر خلال ابريل. الامر 80 دي اجمالي تكلفه فعليه الامر كلها خلال الشهرين. ها؟ خلال يعني هو كان ممكن يجيب لك شهر واحد ها بس هو ايه صح يعني اختار ا ولا ب ولا ج يا ب احنا كده اتكلمنا عن مشكلتين بس احنا اتكلمنا عن المشكله بتاعه نشرح بقى المشكله الثالثه المشكله الثالثه معالجه فروق التحليل اصلا نشرحها بقى باحتمالات مختلفه واضح كده الاوامر ولا صعبه سهله يبقى اول حاجه بحسب تكلفه الامر عباره عن ايه تكلفه اول الايه الفتره وتكلفه الفتره سواء دي او دي شامله كام حاجه ثلاثه المواد المباشره فعليه المباشره ايه فعليه ممكن بتاع شرفات فعليه يبقى خلاص ما فيهاش مشكله لكن لو معلك عمل مدرك تدريبي يبقى لازم اعمل تسويه للفاتو بتاعت الايه بالنسبه للمباشره العمل طب ما اجي احسبها طبعا هو هنا بيديني انا عارف الواقع العمل كام اه احنا الاول بنحسب معدل معدل ايه؟ قد يكون معدل التقدير ده المعدل الفعلي بتاع الايه؟ فصل الطريقة زاد او نقص الثمرات الايه؟ المتوقعة. يعني بتاع الشهر اللي فات قسمت 20 شركة فعلية على اساس الفعلي اعطانا مثلا 70 ايه؟ بس انا متوقع ان 20 شركة ايه هتزيد الشهر ده؟ يبقى بدل 70 اقول 5 وايه؟ 70 اتوقع انها تقل بدل 70 اقول مثلا 5 وايه؟ افترض ان انا ما عنديش خلفيه سته هو اصل برضه التنبؤ ده لازم مبني على ايه؟ ابعاد الزمن ثلاثه الماضي والحاضر والايه؟ والمستقبل ينفع اعمل تكاليف معياريه وما عنديش اي بيانات؟ انا امر ربع شركات ممثله معايا؟ انا هعرف ما هو لازم تكون خبره سابقه لو ما عنديش خبره سابقه ارجع للشركات اللي هي يا جماعه في حاجه اسمها مقاييس مرجعيه ها مارك يا جماعه ها انا ما عنديش مقاييس اخد مقاييس الايه اللي بتنتمي ليها الايه بس احنا دايما لما بنيجي نعمل تكلفه معينه بنعملها في يا جماعه حضور الخبره الايه الصرفه حضور الوضع الايه الحالي والتغيرات المتوقعه ايه يا جماعه حضور فين انت كنت عايز اتجوزت عايز بقى تحط بدانيه ليه للبيت ما عندكش اي خبره تقدر حتى لو عندك طيب لا انا عايز بقى اول شقه ها هتسال واحد زميلك ايه الجو انت جبت ابن وما عندكش خبره ها هيحتاج بامبرز قد ايه هيحتاج ها لبن قد ايه ها هيروح كام مره للايه؟ للدكتور مش عارف ايه ها تسال ايه؟ لكن انت بقى في تاني ابن بقى هتقدر بقى تحط عندك ايه بقى؟ خبره تحط بس بعد كده عايز اعمل ما انا باجي باخد كل شهر بعمل تسويه لازم اخد كل شهر اخد كل فتره الفتره اللي هتكون ايه يا جماعه؟ شهر فتكون ربع ايه؟ سنه ست شهور احنا دايما ما نقدرش الاوامر يا جماعه نحمل 20 شرطه ايه يا جماعه؟ فعليا لان الامر سريع الايه؟ يعني سريع التسليم ها؟ وانا معظم التجارب المباشره ما اعرفهاش اللي هي يا جماعه؟ يبقى 99 مش عايز اقول لك 100% من الشركات اللي ماشيه على الاوامر يحمل التكلفه من غير مباشره على اساس ايه يا جماعه؟ تأجيل. هو ده المفروض هو اللي بيبقى خارج خالص. لا لا لا لا لا. الجو ولا اللي بيتخانق؟ لا انا بشغل الاوامر انا ماسك دفتر اسمه الدفتر اوامر السجن. ازاي ممكن؟ احنا ممكن في مشروعين مثلا في مشروعين بس في تكاليف كتير وتعليم ما انا عملت ايه؟ ازاي تعمل حساب بتاع مالك بالتقدير ايه؟ ده ما هو وبرده ابريل كان ايه تقديره وبعدين ايه في الاخر سوى ايه؟ مالك سوى انا قصدي الفعل ممكن برده ما اعرفوش بعد كده اوكي طب ممكن يبقى ممكن يبقى تقدير لا طول عمره لا طالما في نهايه السنه الماليه لازم اقفل اوزع ازاي؟ لازم اوزع تقدير 150% ولا 50% لا ما عادش لغايه اخر سنه مش عارف الفعل يبقى نسبة الفعل عالية جدا والبن التدير ايه؟ وبعدين انت الدفاتر تبقى مفتوح عندك شهرين ثلاثة عقبال ما تقفلها. يعني 31 12 انت فاهم 31 12 فعليا؟ يبقى عندك ها لغاية يعني يناير وفبراير ونص ايه مارس قاعد تعمل ايه يا جماعة؟ تسويات وتبين لك حقائق ها؟ ها؟ الأحداث اللحظة يعني مش مقرر كده انك الأحداث التالية بتاعت الميزانية. بشوف الشين شرطه الفعليه كلها كام. يعني قول تاني انا عندي 20 خط وعرفت الامور ده والامور ده والامور ده، اجمع الامور كلها على مستوى المصر واجمع الشين شرطه الفعليه على مستوى الايه واقسم ايه على ايه بقى الشين شرطه الايه الفعليه على الامور الايه الفعليه. ادينا معدل ايه فعل ولا لا؟ انا ما جبتش المعدل الفعلي في الواحد. انا عملت ايه يا جماعه؟ مجموع الفعلي على مجموع الشين شرطه الفعليه على مستوى المصنع على مجموع الامور الفعليه على كل الايه الاول. جبت ايه؟ معدل الايه؟ لجميع الايه؟ الاوامر في هذا المركز او في هذا المصنع. ارجع بقى انا من كل امر ها الاول يعني مثلا نقول ايه؟ امر الف امر يا جماعه ب امر جيم خلاص كده ب ثلاثة اوامر. الاجور هنا مثلا 10,000 وهنا 12,000 وهنا 15,000. المعدل التقديري 80% من الاجور دي اجور فعليه. دي اجور يا جماعه فعليه. اوكي اذا الشين شرطه التقديريه كم هنا يا بيه؟ كم هنا؟ 8,000 وهنا؟ 9,000 وهنا 12,000 صح كده؟ صح ولا غلط؟ نقول تاني الاجور الفعليه ودي شين شرطه ايه؟ تقديريه محمله خلاص كده؟ اجي بقى في نهايه الفقره تبين ان التكاليف الغير مباشره الفعليه سبعة وثلاثين في اتنين ادينا كام؟ ولا خليها الشين شرطة الفعلية 37,000 جنيه. الشين شرطة الفعلية كام؟ 37,000. اجي اقول ايه بقى؟ بلاش 37,000 اضرب 37 في 1.2 44,000 وكام؟ 400. الشين شرطة الفعلية دي جبتها منين؟ من خلال حصة فواتير الايه؟ الكهرباء، الايجارات، ها؟ مصاريف الايه؟ الصيانة الغير مباشرة، واضح كده يا جماعة؟ أجي أقول بقى إذا معدل التحميل الايه؟ الفعلي. هقسم الأجور الفعلية الشين شرطة الفعلية كام؟ 44,400 على التقديرية على إجمالي الأجور الفعلية كلها. على اجمالي يا جماعه الاجور الفعليه كلها اللي هي كام؟ 37,000 يطلع كام في المية؟ 120% ها؟ 120 ايه؟ انا كنت محمل كل امر بكام؟ بينما كان المفروض ان انا احمله بكام؟ يبقى كل امر ناقص كام؟ 40% من ايه؟ من اجوره هو بقى من اجوره ايه؟ هو اذا هناك نقص تحميل نقص يا جماعة تحميل بنسبة كام؟ 40% نقص تحميل ألف كام؟ 10,040 ايه؟ وناقص تحميل ب 12 في كام؟ 40%. وناقص تحميل ج أربعة وأربعين. إحنا سمناهم على 37. أنا قصدي 37 في 10 على طول هيديني الرقم ويوصل يعني بدل ما 40% أنت عايز تحسب كل واحد في 44400 في 10 على 37 كم؟ 44400 في 10 على 37 إديني نفس الرقم. طب ما هي يعني أصلا الموضوع كده منطقي ولا لا؟ نعمل كده وده اللي بيتم في الواقع ليه يا جماعة؟ العملي. بس المهم ايه هو الاساس الفعلي اللي انا ايه بنسب له التكاليف غير المباشره؟ في مصانع بتحسب الوجود، في مصانع بتحسب ايه يا جماعه؟ المواد، في مصانع بتحسب التكلفه المباشره كلها مواد وجود، وفي مصانع بتحسب عدد الايه؟ الواحد يقول لك الوحده حمالها ب 5 جنيه. وفي مصانع حسب عدد الايه؟ الساعات. المشكله الثالثه بقى احنا كانت الثانيه حساب فروع الايه؟ التحويل. خلاص؟ المشكلة التالتة بقى معالجة فروع الايه؟ معالجة فروع الايه؟ يا اما زيادة تحميل يا اما يا جماعة في حالة بقى وجود زيادة تحميل فانه يطرح من التكلفة او يضاف على الارباح أو يضاف على ليه؟ الأرض. أنت تضاف على الأرباح بين قوسين في حال بيع الأرض. بين قوسين في حال بيع ليه الأرض. طالما أنا بعت يبقى قفلت حساب إيه يا جماعة؟ تكلفته الدفاتر، إحنا بنشوف الدفاتر. معايا؟ هو الدكتور ما كان الدكتور قبل كده كان بيطلب بقى حسابات وشغل الحزمة مالية يعني مع سبيل. لكن أنا الدكتور بيطلب خالص. يبقى لو التكلفة مفتوحة يعني لسه ما اتباعش بسوي مع ليه؟ التكلفة. بطرح زيادة الايه؟ التحميل التكلفة أو تضاف على الأرباح أو تضاف على الأرباح، أنت تضاف على الأرباح لحالة بيع الايه؟ لا ما هو الأمر أصله ايه؟ مين مثله ده بناء على صلابية الايه؟ العميل سلم كله كلامين أمر اعمل لي أوضة نوم ما ينفعش أسلمه السرير والدولاب ايه؟ ما التشغيل اقول لك التشغيل بتعمل ايه؟ لا يعني انا على فكره انا هعمل 100,000 امبوله من صنف معين عملت منهم النهارده 20,000 يبقى دي امر بعد اسبوع عملت 15,000 ده امر ايه تاني؟ رغم ان هو كل منتج ايه يا جماعه؟ واحد وانا حاطط خطه خلال شهر اعمل كام؟ 100,000 عملت 20 النهارده يبقى دي تشغيلات وامر تمام المفروض ده اللي بيحصل لكن للاسف برضه ما عرفوش ايه ده بيجي اخر السنه كلها وبيعمل بس كل امر ايه لان كل الشركات ما عندهاش نقطه تكاليف تانيه حتى شركات الادويه اللي هي ممكن تكسب ملايين طيب. اما اذا كان نقص تحميل فانه يبقى ايه يا جماعه؟ يضاف على التكلفه او يطرح من الايه في حاله اللي هي يا جماعه البيع يبقى لو الامر اذا ما اتباعش يبقى عليك مع التكلفه، الامر لم يباع يبقى اذا كده. هو انت قلت لي مثلا المثال دوت طب ما بيعته الله يفتح عليك كده. في حالة لم يتم بيع ليه يا جماعة الأمر تسوى فروع التحميل مع إيه يا جماعة؟ مع التكلفة، مع الإيه؟ التكلفة في حساب تكلفة الأمر، في حساب تكلفة الإيه؟ الأمر لو نقص تحميل يضاف ها؟ ولو زيادة تحميل يطرح مش كده؟ نقص تحميل يضاف وزياده تحميل يا جماعه تطرح لحق خلاص كده يا جماعه. في حال بيع الامر، في حال بيع الامر يتم تسويه فروض تحميل مع ربح ليه يا جماعه الامر. في حاله بيع الامر يتم او تسوى فروض تحميل مع ربح ليه يا جماعه الامر، مع ربح الامر في حساب ايه يا جماعه؟ او في قائمه الدخل. ها في قائمه الايه بقى؟ الدخل. خالص. لا خالص بقى في قائمه ثانيه بقى خالص. في حاله تم بيع الامر، تم بيع الامر تساوي فروض تحميل في ارباح اللي هي يا جماعه الامر اللي هو قائمه اللي هي يا جماعه الدخل ناقص تحميل. يعمل ايه يا جماعه؟ الطرح وزياده تحميل ايه يا جماعه؟ الجمع. مثال بالفرض في الحالة السابقة، بالفرض أنه بالفرض أنه في الحالة السابقة تم بيع الأمر بمية ألف جنيه. هنعمل بقى حاجة اسمها يا جماعة قائمة الإيه؟ الدخل. قائمة الدخل. إيراد مبيعات الأمر كام يا بيه؟ يطرح منه، يطرح يا جماعة؟ منه. تكلفة مقدرة للأمر في مارس، وتكلفة مقدرة للأمر في إبريل، لا 70,000 و 16,500. قبل ما أعمل إيه يا جماعة؟ التسوية اهو. ها شايف 70 جبنا منين؟ قبل ما اعمل ايه؟ التسوية. قبل ما اعمل ايه؟ التسوية. ال 70,000 كام؟ 15. هيدينا ايه يا جماعة؟ ربح تقديري او مقدر اللي ايه يا جماعة؟ للامر. معايا؟ هنا تكلفة مقدرة، هل طرحت التكاليف كلها؟ لا، تكلفة مقدرة بتاعت مارس وايه يا جماعة؟ وابريل. يدينا ربح مقدر. كام ربح مقدر؟ 13,500. كام؟ 13,500. 13,500. 13,500. ناقص بقى، ناقص تحميل يا جماعة مارس، ها؟ كام؟ 2000. وزيادة، زائد زيادة إيه يا جماعة؟ تحميل إيه يا جماعة؟ إبريل كام؟ 500. ادينا كام بقى؟ 12. طب واحد يقول لي ايه، ما انا كنت اقول ايه يا جماعه؟ 100 ناقص كام؟ 88 يدينا كام؟ 12. هي هي ده كان غلط. غلط. ممكن يجيب لنا القايمه دي ثلاث اربع قوايم معايا؟ غلط. ليه؟ لانه يا جماعه لو ما اتباعش لسه حساب التكلفه امر يا جماعه مفتوحة أقدر أسوي إيه فيها. طالما اتباع بقى في حساب تكلفة الأمر، ها، اللي تكلفته البضاعة المباعة خلاص، يبقى أسوي فين؟ مع الربح. فهمت؟ واضح كده يا جماعة؟ أنا ما قلتش بقى مجمل ربح، أنا قلت ربح مقدر، ها؟ أنا ما قلتش عليه لا مجمل ولا إيه؟ ولا صرف. أنا سميته ربح إيه؟ تقدير. أنا أعتبر إن هو مجمل ربح حتى تقدير. معايا؟ طيب على فكره في اراء كتير قوي، ويعني بس هو احنا دكتور عبد المنعم من اسهل الناس في الدرس كده. ربح تقديري، ها، بطرح النقص وبجمع الايه؟ الزياده. يبقى مع التكاليف اعمل ايه يا جماعه؟ اجمع النقص، النقص واطرح الايه؟ الزياده. مع الربح العكس. اوكي كده يا جماعه؟ كده بقى هوصل لايه يا جماعه؟ 12,000 ايه؟ ربح ايه يا جماعه؟ فعلي. بس يبقى الامر لو ما اتباعش يساوي فين؟ التكلفه. التكلفه. اجمع النقص واطرح الزياده. لو الامر اتباع سوي فين؟ في قائمه الايه؟ الدخل مع الربح. اوصل للربح التقديري، اجمع عليه الزياده واطرح منه الايه؟ النقص. صعبه كده. ممكن يجيب لي ثلاث اربع عوامل طبعا. هو اصل هو ميزته برضه ايه؟ الكلام ده كان بيجيبه الدكتور احمد علي الله يرحمه او الدكتور صبري عطار، كان بيجي لك اربع خمس اوقات. لكن هو بسرعه كريم ايه يحب الايه المسائل اللي هي البسيطه يعني افكار كده اللي هو انت فاهم. هو كان الامتحان القديم كان بيبقى اربع اسئله بس، بس السؤال ايه سؤال ده هنا اربع اسئله بس منهم سؤال ايه فقرات كتير قوي حتى جايبوا لك اختيارات عشان وده شيء وده احسن. انا شايف ان ده ايه بس ده ما خدش وقت اصعب ايه خدش وقت ممكن يعني هو سواء القديم او الجديد بياخد وقت. ده ميزه انك ما عرفتش الايه الفقره الاولى تحل الفقره الثانيه، ما عرفتش الاولى الثانيه تحل الايه الثالثه، ما عرفتش الاولى الثانيه الثالثه تحل الرابعه، ما عرفتش الاولى الثانيه والثالثه والرابعه تحل الايه الخامسه تحل الدرجه التاسعه الاولى الثانيه والثالثه والرابعه ولا التاسعه تحل الايه العاشره. ما عرفتهمش كلهم بقى ادخل الدرجه خلاص كده خلصنا الاول. نخش بقى في موضوع ثاني اسمه المولات. مراحل مش هناخدها النهارده. طب دي واحده يا جماعه الاخ الزميل بيقول لك بيشتري خامات وعليها ضريبه مبيعات، هو المنتج بتاعك عليه ضريبه مبيعات ولا مش ضريبه مبيعات؟ انا ببيع بضريبه مبيعات. طيب خلاص يبقى اذا الخامه ما تحملهاش بضريبه مبيعات. بس بس هي طالما مواد خام هتقدر تحدد كل منتج خد قد ايه؟ بعكس بقى بعكس مستلزمات التشغيل بقى اللي هي قطع الايه؟ الغيار والحاجات دي غير قابله للخصم. يعني المواد المباشره الخامات دي قابله للخصم بس اعتقد سهل انك تحددها. قطع الغيار ما اعرفش بقى بس انا بنظام قطع الغيار قابله للخصم بس احنا لسه ما تحولناش القيمه المضافه. هو فكره كده ايه؟ كيف بس احنا لسه ما تحولناش لسه ما تحولناش نظام كل حاجه ينفع فيها اوي. منتج معين موسم معين يعني انا انا عندي ارض وبزرعها محصول معين بناء على رغبه واحد معين بناء على رغبه الدوله ليه لا على فكره كل المزارع اللي في طريق اسكندريه الصحراوي كل ده للتصدير وبيجي يقول له ازرع لي علب ايه معين بشكل ايه يا جماعه معين كل حاجه قابله للايه يعني جركة فاكسيرا يا جماعة عارفينها؟ فاكسيرا بتاعت اللقاحات هو اساسا مصيبة اللقاحات ده يعني مش الدم اساسا هي اللقاح عندها ايه؟ بتيجي تاخد الايه؟ عندها تعبين وعندها ايه؟ حصانة بتاخد سم التعبان وتحن بيه ليه يا جماعة؟ الحصان بيعمل اجسام ايه يا جماعة؟ مضادة وبعدين تاخد منه عشان بقى تبدا تعمل الايه؟ المصل او بتاع الحاجات دي وبرضه كان بتقابلنا مشكله في الـ في الـ الاصول البيولوجيه اللي هي الحيوانات اللي عندها دي اصول. ها الانسان ده اصله، التعبان ده ايه اصل بس حيوي. ها معايا؟ والمنتجات بتاعتهم دي برضو صعب التقييم، لانه ممكن ايه الحصان يديك كميه كبيره وايه يكون عنده يقدر يقاوم او ما يقدرش ايه يقاوم، يعني تبقى حاجات ايه صعبه جدا. بس برضو كنا بنحاول نحط نظم ايه يا جماعه تكاليف ازاي كلها قدر ايه. موضوعين عايز اخلص، موضوع المولات والمشتركة والفرعية على الاقل. لا مكررة بكرة ناخد بقى، احنا عندنا حاجات كتير، عندنا الاي بي سي وعندنا المعيارية والمراحل. طب خمس دقايق بس. موضوع المقاولات حاجتين. اول حاجه قائمه تكاليف المقاولات، قائمه تكاليف اللي يا جماعه المقاولات. عباره عن ايه يا جماعه؟ تكلفه خامات مستخدمه وجود. طبعا مستخدمة في ليه يا جماعة؟ في المقاولة. أجور العاملين بالليه يا جماعة؟ بالموقع وبالمقاولة كده؟ إهلاك الآلات بالموقع معايا؟ تكاليف دراسة عطاءات خاصة بالإيه؟ بالمقاولة. مقاولة الباطن، مقاولة اللي يا جماعة الباطن، يعني ايه مقاولة الباطن؟ أنا واخد عملية معينة وجزء من العملية عطيته لمقاول من اللي يا جماعة الباطن، عطيته اتفقت معايا ياخد 100,000، يبقى 100,000 تكلفة على المقاولة الإيه؟ الرئيسية. ها؟ مقاولة الإيه؟ الباطن. أي تكاليف مباشرة أخرى خاصة باللي يا جماعة بالمقاولة. ها؟ اي تكاليف مباشرة وخاصة بالمقاولة، ونصيب المقاولة من التكاليف غير ايه يا جماعة المباشرة. نصيبها مثلا من المخازن المركزية، نصيبها من مركز الصيانة المركزي. ها نصيب هجمع كل ده هيدينا اجمالي تكاليف ايه يا جماعة المقاولة. اجمالي تكاليف المقاولة هطرح منه يا جماعة تكلفة أعمال غير تامة آخر الفترة وناقص تكلفة أعمال غير معتمدة آخر الفترة. أطرح الذي لم يتم والذي لم يا جماعة يعتمد. الذي لم يعتمد يعني لم ينفع عليه الاستشاري، الاستشاري اللي جاي يستلم مني أو العميل ما وافقش على هذا الكلام. يبقى حط خامات مستخدمه، اجور، اهلاكات، دراسه عطاءات خاصه بالمقاوله، مقاوله الباطن، اي تكاليف مباشره اخرى خاصه بالمقاوله، ونصيب المقاوله من التكاليف غير اللي هي يا جماعه غير المباشره. اجمع هنا ادينا اجمالي تكاليف واطرح اعمال غير تامه اول اخر وغير معتمده ايه يا جماعه اخر. طب لو في غير تام اول كنت ايه يا جماعه؟ اجمعه. ها ولو في غير معتمد اول ايه يا جماعه؟ اجمعه. يعني ممكن اقول هنا كنت اطرح بقى دي اجمالي تكاليف المقاوله خلال الفتره مش كده؟ اجمع عليها ايه اول واطرح ايه يا جماعه؟ اخر. اول غير تام وغير معتمد، غير تام اول وغير معتمد ايه؟ اول. واطرح غير تام اخر وغير معتمد اخر. صعبه كده يا جماعه. هي دي كبيره القايمه. طب نحل بقى ايه تمرين ونشوف هذا الايه الكلام. امتحان ديسمبر 2013 السؤال الثاني نمره 6. ديسمبر 2013 السؤال الثاني نمره 6. بدأت شركة تجارين للمقاولات اهي ها تنفيذ المقاولة اعتبارا من 1/1/2012 ودي بعض اللي هي يا جماعة البيانات. عايزين نحسب تكلفة اللي هي يا جماعة الخامات. سواء بقى الكلام ده عملته في القايمة عملته في الملاحظات مش هتفرق معاك. نحسب الأول حاجة يا جماعة تكلفة الخامات يا جماعة المستخدمة في المقاولة. تكلفة خامات مستخدمة بالعقلية يا جماعة في المقاولة عبارة عن ايه بقى؟ هنكتب كل حاجة ممكن تيجي. تكلفة خامات بالموقع او الفترة. خامات بالموقع او الفترة زي تكلفة خامات منصرفة للمقاولة زائد تكلفة خامات محولة إلى المقاولة زائد تكلفة خامات مشترى خصيصا لمين؟ للمقاولة. يبقى مجمع أربع حاجات اللي هي كانت الخامات الموجودة أول المدة نفس فكرة الأوامر الموقع بتاعتها زائد الخامات اللي هي يا جماعة زائد الخامات اللي أنا إيه حولتها للإيه؟ للمقاولة زائد الخامات اللي اشتريت خصيصا للايه المقاولة. الكلام ده برضه ينطبق على الاوامر. كل ده يتجمع. ده يدينا ايه؟ تكلفة الخامات المتاحة للايه؟ للسلداء. يطرح منه العكس بقى. تكلفة خامات باقية بالموقع اخر الايه؟ الفترة. عكس الموقع الاول يبقى ايه؟ بقيه اخر المده. واطرح ايه تاني؟ تكلفه خامات مرتجعه ها؟ مرتجعه من المقاوله. انا ماشي بالتركيز. واطرح ايه تالت؟ محوله لمقاوله اخرى. تكلفه خامات محوله من المقاوله ها؟ من الايه؟ المقاوله لمقاولات ايه؟ اخرى. واطرح ايه رابع؟ مرتجعات. تكلف ما احنا خلاص المرتجعات قلنا بدل المشترى يبقى ايه بقى؟ تكلفة خامات مباعة بالموقع. قلنا بدل ما نرجع جه واحد ايه قال لك ايه اشتري الحديد اللي بايع عندك ها. تكلفة انا بقول ايه يا جماعة؟ تكلفة كله ايه؟ كلمة ايه؟ ته ها؟ فاضل حاجة بقى يعني احنا جمعنا أربعة وطرحنا ايه عكسهم. جمعت اول وطرحت ايه يا جماعه؟ جمعت اللي انصرف وطرحت الايه؟ المرتجع. جمعت المحول له وطرحت المحول ايه؟ منه. جمعت اللي اشترى خصيصا وطرحت الايه؟ اللي اتباع. اطرح بقى خامس حاجه تكلفه خامات تالفه لاي سبب غير مسموح. ده يدينا تكلفه الخامات المستخدمه المباشره على الايه؟ المقاولة. اطرح اي تلف غير ايه يا جماعة؟ صعب كده؟ اكيد خامات ايه اخر حاجة؟ تلفة لأي سبب غير مسموح فيه. تلفة لأي سبب غير مسموح فيه. تعال نطبق هذا الكلام يا بيبا. هو النتيجة في الأخير ايه؟ تكلفة خامات مباشرة مستخدمة على المقاولة. مباشرة أو مستخدمة الاثنين حاجة واحدة. مستخدمة على المقاولة أو مباشرة على المقاولة. مستخدمة في المقاولة أو مباشرة على خامات مشترى المقاولة تجيبها ولا ما تجيبهاش؟ تجيبها. يبقى حط هنا كام؟ 200,000. وفي خامات منصرفة ها؟ كام؟ 700,000. صح ولا غلط؟ وفي خامات محولة للمقاولة 100,000. صح كده يا جماعة؟ صح ولا غلط؟ صح. ما فيش بالموقع والفترة ها؟ لأنك بدأت في تنفيذها لكن كان ممكن بنفذها. يبقى كل الخامات المتاحة للاستخدام كام؟ مليون. لا أنا بتكلم عن الخامات. أنا بتكلم عن الإيه؟ بند الإيه يا جماعة؟ الخامات. لأن الدكتور هيحاسبك على كل بند على حتة. تكلفة الخامات المتاحة للاستخدام كام؟ 1,000,000 جنيه. يطرح منه بقى. خامات متبقية من الموقع في نهاية الفترة كام؟ 25,000 في تكلفة و 12,000 في سعر الإيه؟ السوق. أطرح كام؟ تكلفة خامات. يبقى حاطط هنا 25,000 بالايه يا جماعة؟ انا شغال كله بالايه؟ بالتكلفة. وجود خامات تلفة 20,000 من 5,000 في حدود المسموح به. 15 من اسف 15 في حدود المسموح به. غير المسموح به كام؟ 5. يعني هنا تلفة غير مسموح به كام؟ 5. كده؟ وخامات تكلفتها 10,000 جنيه ضايعه بسبب اهمال الغفير ده. المسموح ولا غير مسموح؟ غير مسموح. يعني هطلع برضو كام؟ 10,000 بسبب اهمال الايه؟ الغفير. كل ده ضمن الغير ايه يا جماعه؟ مسموح. واخصم تكلفه ما بقى. وكما تم بيع خامات تكلفتها 10,000 بيع بكام؟ 15. اخد 10 ولا 15؟ 10. تكلفة خامات ايه يا جماعة؟ مباع 10,000. في ايه تاني؟ في حاجة تاني؟ يبقى بقى مفيش مرتجع ها؟ يبقى احنا هنا اللي هطرح كام؟ اللي اتباعي اخر فترة 25,000 وتكلفة اللي اتباع كام؟ 10. والتلف حاجتين. التلف ايه؟ حاجتين. 5 وكام؟ 10. يبقى كام؟ 950,000. يبقى اذا تكلفه الخامات 900 وكام؟ 50,000. يبقى حط هنا 950,000. صعبه كده يا جماعه؟ كده احنا خلصنا ليه؟ المواد. تعالى بقى نروح للاجور. نروح ليه يا جماعه؟ الأجور هنا كام؟ 500,000. وقال لك أجور نوفمبر وديسمبر لم تسدد إيه بعد؟ افهم كده إيه؟ يعني الأجور دي أجور كام شهر؟ 10 شهور. هذه من 500 على كام؟ على 10 يدينا كام؟ 50,000. أرجع أضربهم بكام؟ ب 12 يبقى كام؟ 600,000. يبقى الأجور كام؟ 600,000. جبنا منين 600؟ نكتب كده بين قوسين أجور مدفوعة كام؟ 500 زائد اجور مستحقه عن شهرين كام؟ 100. ها؟ هو بيقول لك الاجور دي 500,000 بتاعت ونوفمبر وديسمبر لم يدفع. نفهم من كده ان ال 500,000 دول بتوع كام شهر؟ 10 شهور. يعني الشهر بكام؟ 50,000. يعني بتاع نوفمبر وديسمبر كام؟ 100. هجمع ال 100 زاد كام؟ 500. دي نفس. يبقى 600 دي جت ازاي يا جماعه؟ يا اما 50,000 في 12 او الاجور مدفوعه كام؟ 500 زائد اجور نوفمبر وديسمبر كام؟ مستحقه 100. لا ليه؟ لا الكلام ده احنا خلاص السنه خلصت بس انا ما كانش معايا سيوله ادفع للايه؟ لان هو خد 500 دي من الاستحقاق احنا ماشيين كله اساس استحقاق. ليه؟ لا هنا واضح انا فهمت اهو. اجور عامل موقع وبعدين بين قوسين اجور نوفمبر وديسمبر لم تسدد بتاعته. اه كان المفروض يقول لك بقى اجور العمال المدفوعه. كان المفروض يقول ايه اجور العمال اللي ايه؟ المدفوعه. بس احنا عامه لما بنعمل فلوس بنعمل في الطب ايه؟ ولا بالمدفوعه؟ هو ما قالش ولا مدفوع ولا المستحق. لا لا لكن الاجور مدفوعه. هو يكتب الاجور مدفوعه. انا عندي حاجه ما احنا هنغلط في الحاجات دي في الامتحان نروح بقى على اللي هناك. كام اللي هناك يا جماعه؟ 1,700,000. الاف بكام؟ مليون و700 الف. وقدرت الحاله الانتاجيه المقاوله في نهايه ها عام 2012 بنسبه 80% من حالتها عند اللي هي يا جماعه ارسالها. يعني نصف بكام؟ 20%. يبقى الاهلاك كام بقى؟ 1,700,000 في كام؟ 20%. يبقى الاهلاك مليون وكام؟ و700 الف كام؟ 20% دينا كام؟ 340,000. المليون و700 دي معطى ولا ايه؟ معطى. ايه؟ الاف المقاوله بالتكلفه ها؟ وانا بقول الاف الوصول لازم تعمل ايه؟ التكلفه. مليون و700. وفي الاخر قال لك لما رجعت كانت حالتها كام؟ يعني ورجعت بكام؟ 20%. ايه تاني يا جماعه؟ في تكاليف مباشره ايه يا جماعه؟ اخرى ها؟ تكاليف تكاليف مباشره يا جماعه اخرى كام؟ 120,000. ايه تاني يا شباب؟ الامور خلصناها، الخامات خلصناها، تكاليف مباشره اخرى. هل في نصيب بتكاليف غير مباشره؟ لا. بلد غرامات التشطيب على المقاوله 20,000، تحمل ولا ما تحملش؟ دي خساره، نرجع لاهمال. دي خساره ها؟ دي خساره. نكتب كده ملاحظات. غرامات التاخير، غرامات التشطيب دي يا جماعه خساره. خساره لا تحمل الموضوع. شطبت وحش ها ودفعت غرامه او اتاخرت في التشطيب، كل ده ناتج ايه؟ اسباب مسموح بيها ولا غير مسموح بيها؟ غير مسموح. كان يمكن تجنبها دي ما وضحتش. حاجه ثانيه. لا فاصله خلاص ها. وبعدين وغرامات اشغال طريق 15,000 كان يمكن تجنبها بخساره. لو ما قالش كان يمكن تجنبها اعتبرها ايه يا جماعه؟ تكلفه. كلمه كان يمكن تجنبها يعني انا يعني كان ممكن ما اعملهاش، ده كان نتيجه ايه؟ اهمال مني يا جماعه عملتها. اصل هي اشغال الطريق ده بالذات انا لازم اشاور في الشارع. بس المقاوله بالذات، المقاوله بالذات لازم يعمل ايه يا جماعه؟ يخاتم يشاور في الايه؟ في الشارع. لكن هنا كان عنده جوه في الموقع وهو ايه؟ كان معيار مش بس معقول الغرامات دي موجود التكليف ده. دي التكاليف مش معيار. كان ممكن اجاوب ما كانش ممكن اجاوب. لا ده انا ممكن لا لا لا ده انا ما تضحك. هو انا لو وقعت في الامتحان لحاجه تحمل كمل مسالتي على الشغل. هو كل فقره يبقى عليها ايه؟ بتكلم عن الخطه. ما عرفش كم الفلوس اللي بتاخدها. بص هنا يقول لك ايه بقى، يتم قياس ايرادات العقود بالقيمه العادله المقابل اللي تم او يتم استلامه، ويتاثر بعدد من العوامل، فان قيمه الايرادات العاديه يمكن ان تزيد او تنقص من فتره الى اخرى. مثال ذلك، قد يتفق المقاول والعميل على عوامل التعديل لتزيد او تنقص ايرادات العقد. اثنين، او قد تزيد قيمه الايرادات التي تم الاتفاق عليها من في العقد محدد السعر، وذلك نتيجه زياده التكاليف. ثلاثه، او قد تنخفض قيمه الايه يا جماعه؟ الايرادات الغرامات نتيجه الغرامات التي نتج عن ايه يا جماعه؟ تاخير المقاول. هو هنا ما بيعالجهاش كتكلفه، ولكن بيعتبرها ايه بقى؟ تخفيض للايرادات. تخفيض للايه؟ ده نص المعيار. معيار تمام. هو مقرر عليكم برضه مش نرجع لموضوعنا. لو غرامه اشغال طريق لا يمكن ايه؟ لا يمكن تجنبها، اعتبرها يا جماعه تكلف. لا يمكن ايه؟ تجنبها، اعتبرها تكلف. ليه؟ انت بتعمل في وسط البلد، بتبني عماره في وسط البلد، شارع 16 يوليو، مفيش مكان تخزن فيه. اضطر تاخد لك ايه؟ بترمي ليه؟ يبقى تصريح من الايه؟ من الحي انك واخد مترين، وبتدفع عنها مش غرامات، بتدفع عنها رسوم. رسوم ها؟ هي دي. هل كان يمكن تجنبها؟ يبقى تكاليف ولا مش تكاليف؟ لكن انت عندك بقى ايه؟ مخزن خلفي بتبني في 6 اكتوبر بقى، عندك ايه؟ ارض كبيره ها؟ بتبني على 60% وفاضل ايه؟ 40. خزن يا سيدي في الايه؟ ال 40. يعني دي بقى حملها على المعقول؟ اشغال الطريق. كان يمكن تجنبه يبقى خساره. لا يمكن تجنبه اعتبره يا جماعه تكاليف. اكتب كده اشغال الطريق. اشغال الايه؟ الطريق. كان يمكن تجنبه يعتبر ايه يا جماعه؟ خساره. يعتبر ايه؟ خساره ولا يحمل على التكلفه. بينما اشغال الطريق لا يمكن ايه يا جماعه؟ تجنبه. لا يمكن ايه؟ تجنبه. تعتبر ايه يا جماعه؟ تكاليف تحمل عليها. بس هم هو هي اصلا مش غرامه، فاهمني؟ هي رسم اشغال ايه؟ طريق. بس هم للاسف يعني بيقولوا عليها ايه؟ غرامه، هي رسوم اشغال ايه؟ طريق. نرجع بقى لموضوعنا. احنا كنا فين؟ يبقى غرامه التشطيب ده نرجع للاهمال، وغرامه اشغال نرجع للايه؟ الاهمال. لا اسف، في هنا التكلفه الغير مباشره للمقاول. موجودة اهي. 60% من ايه يا جماعة؟ من الخامات. في تكاليف غير مباشرة، صح ولا غلط؟ مفيش مقاول باطن، مفيش بس أي تكاليف في تكاليف ايه يا جماعة؟ غير مباشرة. عبارة عن ايه يا جماعة؟ 650,000 كام؟ 60% يدينا كام؟ دينا كام؟ كام؟ كام؟ 570,000. دي حاجة تاني؟ الأعمال المعتمدة بقى. خلاص أجمع كده، يدينا إجمالي تكلفة المقاول. أجمع يدينا إجمالي تكلفة الإيه؟ المقاول. كام اجمالي تكلفه المقاوله؟ كام؟ كام؟ كام؟ ٢,580,000. اطرح منها تكلفة اعمال غير تامة اخر الايه؟ الفترة، وناقص تكلفة اعمال غير معتمدة اخر الايه؟ الفترة. بيقول لك الاعمال معتمدة 80% من الاعمال، يبقى الغير معتمد كام؟ طبعا هنا مفيش، دي بصفر. والغير معتمد عبارة عن كام؟ 2,580,000 بكام؟ 20. بكون أدبر حاجتين، غير تام وغير ايه يا جماعة؟ معتمد. هو مفيش هنا غير تام، بس في غير ايه معتمد. قال لك الغير معتمد قد ايه؟ هو قال لك المعتمد 80، يبقى الغير معتمد كام؟ هضرب 2,580,000 في 20% يطلع كام؟ 516,000. الباقي بقى اسمه ايه بقى؟ تكلفة عمل ايه يا جماعة؟ الباقي اسمه ايه يا جماعة؟ تكلفة أعمال تامة معتمدة. الباقي اسمه ايه يا جماعة؟ تكلفة أعمال تامة ايه؟ معتمدة. كم بقى؟ 2,000,000. كم؟ 2,000,000. 2,064,000. يبقى اخد انهي اجابة؟ صعب ولا سهل؟ ايه؟ ايه رأيك كده؟ مقدار الاعمال المعتمده كام؟ 80% اجمالي اجمالي المقاوله كلها كام؟ دي 20% بقى 20% احنا خلصنا الشغل. هو مفيش غير تام، يعني كل شغل ايه يا جماعه؟ تام، مفيش غير تام. الشغل كله ده اللي حصل كام؟ 2,500,000 وكام؟ 80. الاستشاري اعتمد كام؟ يبقى الذي لم يعتمد كام؟ 20% من ايه؟ من 2,580,000. لو قال لي هنا احسب ربح المقاوله والثاني الايراد. طب لسه بس احنا مالناش دعوه كده، خلاص كده خلاص كده كده خلصت المساله. هنكمل بقى بعدين كده 6-1 كده 6 ايه؟ 1. ايه هي تكلفة الأعمال التامة المعتمدة؟ 20,000. 2,064,000 اللي هي تكلفة الأعمال كلها مطروحة من ايه؟ غير التام وغير الايه؟ المعتمد. مفيش غير التام، بس في غير ايه يا جماعة؟ المعتمد. بس بيقول لك بقى ايه الأرباح؟ يبقى هنعمل بقى المطلوب التاني اللي هو قائمة الايه؟ الدخل. يبقى مطلوب مننا حاجة اسمها ايه يا جماعة؟ قائمة تكاليف وقائمة ايه؟ هنا ايه يا جماعة؟ انتم مش قارين معيار 8. اللي هي بين قوسين كيف المستخلصات اللي يا جماعة القيمة البيعية للأعمال التامة المعتمدة 50% من المقاول. قيمة الدخل، قيمة قيمة الإيه؟ الدخل 50% من المقاول. معقولة بقى 5,000,000 يبقى 2,500,000. 2,500,000 القيمة التعاقدية للمقاولة 5,000,000 تالت سطر 5,000,000. القيمة التعاقدية للمقاولة كام؟ 5,000,000. يعتمد منها 50% دي خليها القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة. خليها القيمة اللي هي يا جماعة التعاقدية للأعمال التامة الإيه؟ المعتمدة. هي المقاولة كلها بكام؟ 5,000,000. 5,000,000 اعتمد ما نسبته كام؟ 50%. مش الكلام ده بيقوله المعيار؟ مش بنسبة الإتمام فاكرين ولا؟ أيوه. مش كام؟ ب 50% دينا كام؟ 2,000,000. دي اسمها قيمة إيه يا جماعة؟ قيمة إيه؟ التعاقدية كلها ولا القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة؟ القيمة التعاقدية للأعمال التامة الإيه؟ المعتمدة. يعني أنا مثلا ببني متفق على عمارة 10 أدوار ب 5,000,000. بنيت 7 أدوار وسلمتهم وخدت المستخلص يبقى بكام؟ قيمتهم كام؟ 3,500,000. في العمارة 10 ادوار، 10 ادوار متماثلين وانا سلمت كام؟ استوعبوا ايه بقى القيمه التعاقديه للجزء اللي تم بكام بقى 70% يعني من 5 مليون بكام 3 مليون اسمها قيمه تعاقديه العمل التام هطرح منها ايه يا جماعه الاعمال التامه تكلفه اعمال تامه ايه معتمده 2 مليون 4 2 مليون 4 في يعني ده كانه بلغه الصناعه قيمه المبيعات وده تكلفه الايه المبيعات بلغه الصناعه بلغه الانتاج ها قيمه الايه الوحدات اللي انا بعتها ودي تكلفه الوحدات اللي انا ايه بعتها ده قيمه الجزء اللي تم ودي تكلفه الجزء اللي ناقص تكلفه الجزء اللي تم واعتمد يبقى ده قيمه الجزء الذي تم وايه واعتمد ناقص تكلفه الجزء الذي تم وايه واعتمد ده يدينا ايه يا جماعه الربح كام كام 436 هطرح منه الربح الذي يمكن اللي هو هنا مسميه الخسائر بقى اللي هي الغرامات والغير مسموح فيها التي تراحل الى حساب الربح الذي يمكن ترحيله لقائمه الدخل يمكن ترحيله الى قائمه الايه الدخل معايا هاخد 460000 اضربها في نسبه 3 وهو طبعا هنا الكلام ده كان زمان قوي واتغير لكن هو مازال ايه ماشي اضربها في 3 رقم كام 436 اللي هو الربح في 3 في نسبه المحصل من العميل كان زمان كان زمان كل شركات المقاولات الشركات قطاع عمل ايه عام وكان النظام حساب واحد كده الكلام ده في الستينات ها كان منزل كده ايه يا جماعه التعليمات ان رحل التلتين وخلي التلت كايه احتياطي او ايه مخصص الكلام ده اتلغى من يعني من زمان قوي كده يعني حاجه زي ضمان الاعمال طبعا هو ايه المطلوب مننا في الامتحان؟ احنا شغالين بيه بس برضه الدكتور عمان هضرب في التلتين في نسبه ايه يا جماعه؟ المحصل العام هو بيثبتها كده بس بدون اسس منطقيه حاليا كان زمان ليها اسس منطقيه لا هو برضه اصل احنا ايه احنا ممكن نحتاج في مخصصات حتى المعيار ده او معيار 28 ها ده لا ده غير ضمان الاعمال ده اللي تم ده غير الضمان ده في حاجه ما تمتش ها يعني في يا جماعه جزء تم وجزء ما تمش ممكن اسعار الخامات يا جماعه تزيد في حين ان سعر القيمه التعاقديه من اول ايه؟ سابع يعني حاجات زي كده ها يعني بنحط نسب والنسب دي برضه بترجع للاداره الايه؟ الماليه لكن هو الدكتور سهلها لكم واعتبرها ايه؟ اضرب الربح ربح الناتج من قرض بينيه ايه يا جماعه؟ القيمه التعاقديه عمل الثمن المعتمده ناقص تكلفه عمل الثمن المعتمده دي الربح خد الربح ده اضربه في ثلثين الثلثين دي من ثابته عند الدكتور ايه؟ عبد المنعم في نسبه المبالغ المحصله من مين؟ من العميل هنا ما جابليش سيره المبالغ المحصله من العميل يبقى اضرب بس بكام؟ في ثلثين هيدينا كام؟ الباقي بقى ممكن يبقى ايه احتياطي مخصص ها احتياطي اعمال تحت اللي هي يا جماعه التمكين 290 3 يعني الف برضه ها الف ها 290 3 يا جماعه 60 المحصل اللي هي المحصل على قيمه التعاقد لا هو ده دلوقتي الباقي بقى اسمه احتياطي اعمال تحت الايه؟ هذا الربح غير قابل للتوزيع بقى يعني ده انا اقدر ايه يا جماعه؟ اوزعه بينما ده هسيره ايه يا جماعه؟ احتياطي او مخصص او الى اخره بقى ها؟ طبقا للمعيار لو في غرامه تاخير تسليم المقاول وتخفضها من الايرادات واحنا هنا او اعتبرها خسارة. طب غرامات التشغيل خاصة من الخسائر الناتجة عن المسموح بيه والقرارات بتاع التأخير والخسائر بتاعنا. اه بس بتروح اربع خسائر العام بقى. اربع خسائر ليه؟ يعني مشاكل على لا مش على اربع خسائر ليه؟ العام. دي النتيجة اللي احنا عايزينها بس اللي هو كان بقى الربح الذي يمكن يا جماعة ترحيل. تكرر نفس السؤال المرة الثانية. ده مش بيتطرح يعني. لا لا. لا ما انا بطرحه علشان اوصل للاحتياطي عمال تحت تنفيذ. بس هو بيسألك هنا على الايه؟ الربح. بس هي الارباح الذي يمكن ترحيله الى قيمة الايه؟ الدخل كام؟ يعني حتى معلش الدكتور ليه يعني يقول لك ارباح ده سير. ما فيش انت حاجة اسمها ارباح وايه؟ سير. وكرر السؤال ده اه. لا مش هو بس يعني ابن عمه. الامتحان اللي فات على طول يونيو 2014 نمرة 6 يونيو 2014 السؤال الثاني نمرة 6 المقاولة رقم 103 المقاولة رقم 103 تكلفة المواد المنصرفة 720 أجمعها ولا أجمعهاش؟ أجمعها ومحولة من المقاولة 102 ل 103 اجمعها ومواد بقية اخر الفترة اطرحها وتلف مسموح به اتجاهله لو غير مسموح به اطرح خلاص كده يبقى وفي مواد محترقة بالموقع محترقة طرح طرح يا بنقول تاني اكتب كده بقى في اول حاجه تكلفه المواد منصرفه كام 720 تكلفه المواد اول حاجه 720 اه دي يا جماعه منصرفه زائد مواد محوله للمقاوله 100 حوالي من 102 ل 103 اهو حاضر الرقم ده شاطر ناقص مواد بقية اخر الفترة كام؟ 120 ناقص مواد محترقة بالموقع كام؟ 15 يطلع كام بقى المواد؟ كم؟ 715 جمعنا ايه يا جماعة؟ المنصرف زائد المحول ايه؟ إلينا ناقص ايه يا جماعة؟ الباقي وناقص المحترق كده؟ يبقى 685 685 انا ما اعرفش 685 جمعنا 720 على 100 بقى 820 شلنا منه 165 يبقى كام؟ 685 كام؟ 685 اكتبها على جنب الاجور زي ما هي ها؟ ده اللي جاهز 70 الاجور كام؟ يبقى المواد كام قلنا 600 كام؟ 65 تحتيها اجور كام؟ 70 تكاليف اخرى من الموقع كام؟ 45 جاهزه ما فيهاش مشكلة تكلفة دراسة العطاء جاهزة كام؟ 40 تكلفة دراسة العطاء 40 وإهلاك 60 إهلاك مقاو إهلاك الآلات جاهزة. 60 الو لا ولا لا ولا لا ولا خلاص اوكي خلاص يا يا مسايا خلاص يا باشا ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك بص انت بص انت قافل التليفون وقعد في حته بعيد عن اي حد عشان تعرف تروح انت عشان ما تعرفش حاجه على حاجه أربعين خلاص إهلاك الآلات 60 خلاص مقاومة البطن 50 على طول ده رقم ورميه على طول ها مقاومة البطن مقاومة البطن كام 50 ونصيب المقاومة من الخدمات المركزية 25 ده نصيبها من غير مباشر الخدمات المركزية هو نصيبها من غير اللي ايه قفل على كده بقى 25 صعب ولا سهلة جمع بقى اجمالي تكلفة المقاومة المجموعة اسمه ايه يا جماعة؟ اجمالي تكلفة الايه؟ المقاومة. لسه ما خلصناش. اطرح بقى ايه؟ غير تام، اطرح غير تام اخر المدة. وغير معتمد اخر المدة، اطرح لي الاثنين. غير تام اخر وغير معتمد ايه؟ اخر. غير تام 30 وغير معتمد كام ده؟ 120؟ كام يا جماعة؟ ده انا يعني بتاعه دايما مش شايف غير تام 30 وغير معتمد كام 120 يعني اطرح 150 يدينا كام في الاخر 825 كام 825 هيدينا 825 يبقى الاجابه ايه يا جماعه الف خلاص صعبة كده ولا سهلة؟ يعني سهل؟ يعني كان جاي في لفية أصعب وده إيه سهل؟ عايز بقى الربح اللي هيتصرف فيه، الربح اللي هيتصرف فيه يعمل إيه؟ اثنين على ثلاثة اجيب الربح الاول هنقول بقى هنعمل قائمة دفع قائمة دفع قيمة التعاقدية للمعاملة هل اخد القيمة التعاقدية كلها ولا اخد القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة؟ المعتمدة يبقى القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة القيمة التعاقدية للأعمال التامة الايه؟ المعتمدة هو 1500 ونسبة اللي تم ده 100% اضرب كام في كام؟ 1580% نسبة 1500 في نسبة الإتمام ده معيار ها 1500 في 80% دينا كام 1200 1200 يبقى القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة عبارة عن إيه يا جماعة؟ 1500 مضروب في كام؟ 80% دينا 1200 أطرح منه إيه بقى؟ تكلفة الأعمال التامة المعتمدة ناقص تكلفة الأعمال التامة المعتمدة اللي هي كام؟ 825 يدينا ليه الربح؟ لا معلش برضو معلش القيمة التعاقدية عملية التامة المعتمدة مليون ونص بكام؟ 80% يطلع كام؟ مليون و200 هطرح من مليون و200 كام؟ 825 ادينا الربح كام بقى؟ 375. اذا الربح القابل للايه؟ للترحيل. الترحيل بيساوي ال 375 في 2 على 3 في 80%. ليه 80%؟ نسبة المحصل يا عميل. اخر سطر نسبة المحصل من صاحب العمل 80%. يعني اخدوا الكام يا جماعة؟ 375 اضربها مرتين، مرة في كام؟ مرة في ثلثين. النسبة بتاعت مين دي؟ ليه ثلثين؟ دي بتاعت دكتور عبد الله. الله يرفع عليك كده. صح كده، دي الإجابة اللي أنا عايزها. النسبة بتاعت دكتور عبد المنعم. في نسبة المحصل من العميل، النسبة إيه يا جماعة؟ المحصل من العميل كام؟ بس على فكرة ده كان ليه كان ليه ورق ومستندات زمان. يطلع كام؟ كام؟ هتطلع 200. يبقى الإجابة إيه يا جماعة؟ ألف. يبقى أخد الربح، الربح اللي هو 1,200,000 ناقص 825 طلع كام؟ 375. أخد هذا الربح أضربه مرة في ثلثين، واللي يطلع أضربه في كام؟ في نسبة المحصل. صعبة كده يا جماعة؟ ده كده المولى. هنخش بقى في موضوع تاني. كده المولى خلصت وحلينا عليها ايه يا جماعة؟ هناخد موضوع تاني اسمه المحاسبة عن تكلفة النشاط. المحاسبة عن تكلفة النشاط. لا تاخد بقى المحاسبة المشتركة دي حاجة تافهة جدا انت يعني حتى لو ما لحقناش وعندك في المذكرة بتاعت الجمعية كويسة أوي. كم ورقتين في الجامعة؟ عاوزين نذاكر المحاضرات دي بس. باذن الله. واحنا لسه عندنا بكره. بكره السبت. المراحل المراحل المعياريه. سبت الكفايه بكره يا شيخ. المحاسبه عن تكلفه النشاط. ايه الموضوع جه منين يا جماعه؟ النبي المره الجايه بقى هاتوا لنا اقلام يا جماعه. ها كلموا الجمعيه حد يجيب معاه. ويغيروا السفنجه. ويغيروا السفنجه. مشكله السفنجه من الصاله. أنا عندي تكاليف مباشرة صح؟ وعندي تكاليف غير مباشرة. تكاليف مباشرة وتكاليف غير إيه؟ وعندي منتجات. صح كده؟ أنا عايز أحمل التكاليف دي على الإيه يا جماعة؟ على المنتجات. التكاليف المباشرة خدها حملها مباشرة على الإيه؟ على المنتجات. لأنها هي يا جماعة مباشرة، يعني مباشرة تخص منتج معين. أقدر أقول التكلفة دي المباشرة دي بتاعت أنهي وإيه؟ منتج. بس هل ينفع هذا الكلام أعمله مع التكاليف المباشرة؟ عشان كده أول حاجة اسمها إيه؟ مركز التكلفة، مركز الإيه يا جماعة؟ التكلفة. وحمل التكاليف الغير مباشرة على مين؟ على مركز تكلفة. ومن خلال حاجة اسمها معدلات التحميل أعيد تحميل على مين يا جماعة؟ على المنتجات. يعني بوجد وسيط بين إيه وإيه يا جماعة؟ بين التكاليف الغير مباشرة وبين المنتجات. الوسيط ده اسمه إيه يا جماعة؟ مركز الإيه؟ التكلفة. مركز التكلفة. برمي التكاليف على مين؟ الغير مباشرة على مركز التكلفة. ثم أول لها معدل تحميل ومن هنا بحملها على مين؟ المنتجات. بس الطريقة غير مباشر. ده اسمه المدخل التقليدي. المدخل ايه يا جماعة؟ المدخل اللي ايه؟ والله هنا بنتعامل مع التكاليف غير مباشرة كجملة ايه؟ واحدة. في المدخل بقى الحديث عندي برضو تكاليف غير مباشرة. اسم تكاليف مباشرة الاول ها؟ وعايز احملها على مين؟ على المنتجات. هل في مشكلة؟ احملها على المنتجات. يعني اذا التكاليف المباشرة ايه هو المشكلة؟ ايه هو دي يا جماعة؟ مشكلة. وعندي تكاليف غير يا جماعة؟ غير مباشرة. وعايز احملها على المنتجات، ينفع احملها على المنتجات؟ لازم اوجد ايه يا جماعة؟ وسيط. الوسيط ده اسمه ايه يا جماعة؟ أنشطة. هنا اتعاملت على مركز واحد، لا هنا بقى أنشطة بقى ها؟ نشاط التجهيز، ها؟ نشاط الاستلام. هي دي الـ نعم؟ هي دي الـ ABC. الـ ABC. Activity based A costing. ABC. ها؟ نشاط التجهيز، نشاط اللي هي يا جماعة؟ الاستلام، نشاط التشغيل. نشاط النقل، نشاط المناولة، ها؟ واخد بقى التكاليف، تكاليف التجهيز احملها على النشاط اللي هي يا جماعة، ودي بقى تكاليف غير مباشرة مش حاجة واحدة، ها؟ يبقى تكاليف غير مباشرة لمين؟ للتجهيز، ها؟ للاستلام، للتشغيل، للمناولة، إلى آخره، ها؟ واخد كل التكاليف احملها على إيه يا جماعة؟ على نشاطها. ومن خلال كل النشاط احمل على ايه يا جماعه؟ على المنتجات. ايه دي الفكره؟ ده اسمه مدخل الاي بي سي او محاسبه تكلفه يا جماعه النشاط. مدخل محاسبه تكلفه النشاط اللي هو الاي بي سي. الحديث عندنا تكاليف مباشره برضه تتكلم على مين؟ على المنتجات. وتكاليف غير ايه؟ غير مباشرة. تعامل معاها كرقم اجمالي واحد. اقول التكاليف غير مباشرة دي تكلفة ايه؟ قد تكون تكلفة تجهيز، تكلفة مناولة، تكلفة صيانة، تكلفة تعبئة، تكلفة تشغيل. واخد تكلفة كل نشاط وارميها على النشاط بتاعه. واخد تكلفة كل نشاط احملها على مين؟ على المنتجات. هنا باخد التكاليف كلها مرة واحدة احملها على مين؟ المركز. واوجد معدل تحميل المركز ومنه احمل على مين؟ المنتجات. لكن هنا التكاليف غير مباشره بتعامل مع كل نشاط على ايه؟ على حده. واخد تكلفه الغير مباشره كل نشاط واحمل عليه، ثم من عليه احمل على مين؟ على المنتجات. من خلال حاجه اسمها محركات او مسببات التكلفه. محركات او مسببات ايه التكلفه؟ بالنسبه لمراكز التكلفه او المعدلات دلوقتي انا في عندي كذا نوع من التوزيع ده مقرر عليه. بس ما جابوش لنا دلوقتي. تعال بقى هدوء كده، تعال نحل الامتحان بتاع ديسمبر 2013. حاجة سهلة للغاية. ممكن نحل بعدين يونيو 2014. ما هو يعني لما حلناه يبقى بكرة. ديسمبر 2013 السؤال الأول. الشركة بتنتج ثلاث منتجات، ثلاثة إيه يا جماعة؟ منتجات سين وصاد وإيه؟ وعين. وتمر بنفس خطوط الإنتاج، غير إن سين بسيط وعين إيه؟ أكثر تعقيدًا. وصاد بين اللي ايه يا جماعه؟ البنين. كميه الانتاج والمبيعات 5000 10000 2000 وحده. تكلفه الوحده من المواد 50 جنيه 90 جنيه 20 جنيه. ساعات العمل 1.5 ساعه، والساعه بكام؟ 20 جنيه، وهنا 2 ساعه والساعه برضه ب 20 جنيه، وهنا ساعه واحده ب 20 والساعه ب 20 جنيه. الالات هنا بناخد على سين كام؟ الالات بتقعد كام ساعه؟ ساعتين، وهنا بتقعد كام ساعه؟ 25 ساعه، وهنا اربع ايه؟ وسعر بيع الوحده 160 250 150 جنيه. قررت الشركه تطبيق المحاسبه على تكاليف النشاط، ها؟ المحاسبه على اساس اللي هي يا جماعه النشاط بتحميل التكاليف الاضافيه. وادي حصرنا النشاط ومحرك التكلفه. الالات مين اللي بيسبب تكلفه الالات؟ عدد ايه يا جماعه؟ يعني كل ما الاله بتدور ساعات اكتر كل ما تكلفتها ايه؟ تزيد. هندسه انتاج مين مسبب تكلفه؟ ده اسمه محرك او مسبب الايه؟ التكلفه. هندسه انتاج عدد ايه يا جماعه؟ الاوامر. استلام وفحص المواد ايه مسبب التكلفه او محرك التكلفه؟ عدد مرات الايه يا جماعه؟ الفحص والاستلام. ضمان الجوده عدد مرات الايه يا جماعه؟ الفحص. التعبئة والتغليف عدد الايه؟ العبوه. ده لازم يبقى قلتهولي هو. التكلفه الاضافيه بقى اللي هي التكلفه الاضافيه دي تكاليف غير مباشره، اسمها تكاليف ايه يا جماعه؟ غير مباشره. كل نشاط له تكلفته. الالات مكلفاني كام؟ تكاليف غير مباشره بتاعت الالات قد تكون ايه يا جماعه؟ صيانه ايه؟ الات. اهلاك ايه؟ الات. كهرباء الات. ها تكلفتها هي 860,000. المنتج سين اشتغلنا عليه كام ساعه؟ 10,000 ساعه. وصاد 25,000 ساعه. وعين معايا؟ لو جمعت الساعات دي كلها وقسمت التكاليف الاضافيه على عدد الايه؟ الساعات، ادينا ايه؟ اللي هو معدل تحليل الايه؟ الساعه. اجمعهم لي كده 10 و25 و8000 كام؟ 43,000. لو قسمت لي ال 860 20 ادينا ايه؟ يعني كل ساعه بشتغلها بتكلفني من تكلفه الالات كام؟ 20 جنيه. المنتج سين خد كام ساعه؟ 10,000. يبقى يتحمل بكام؟ 10,000 في 20 200,000 وهكذا. اوكي؟ نروح لهندسه انتاج. مكلفاني كام هندسه انتاج؟ 350. سين عملت له كام امر؟ 25. هندسه الانتاج محرك مسبب التكلفه عدد الايه؟ الاوامر. التكلفه بتاعت هندسه الانتاج كام يا بيه؟ 300 وكام؟ 50. سين عملنا له كام امر؟ 25. وصاد؟ 25. وعين؟ مجموع الاوامر كام؟ 100. وتكلفة الأوامر وتكلفة الهندسة الإنتاج كام؟ لو قسمت 350 على 100 ادينا ايه؟ 3500. تكلفة الأمر ليه؟ الواحد تطلع كام؟ 3500. أرجع سين بقى خد كام أمر؟ 25. يبقى أضرب ليه؟ 25 وهكذا. ضمان الجودة عدد مرات اللي هي يا جماعة؟ الفحص. تكلفة ضمان الجودة كام؟ 210. سين عملت له كام مرة فحص؟ وصاد وعين كم مره فحص؟ يبقى تكلفه الفحصيه الواحده كام؟ 210 على كام؟ على 100. 2100. اطلع 2100. يبقى اللي هضيفه على سين كام بقى؟ 10 في 2100 في 10 في 10. واللي على صاد اضرب في كام؟ 25. صعبه كده يا جماعه؟ ده التقليدي. ده يبقى تاني مفتوح؟ لا ده الحديث. ده الحديث. ده الحديث. ما استفدتش بالجدول الاولاني خالص صح؟ هو طالب الاثنين ده ما استفدتش بالجدول؟ لا ما استفدتش منه لغايه دلوقتي. المطلوب بقى تحديد تكلفه الوحده من كل منتج. يبقى ارجع اخد بقى التكاليف من فوق. المباشره بقى اللي انا ايه؟ والمباشره مش هتختلف، هي الكل في الاختلاف فين؟ في المباشر. ثم تحديد ربح او خساره كل ايه يا جماعه؟ منتج، باتباع المدخل ليه يا جماعه؟ التقليدي. في تحميل التكاليف الغير مباشره باستخدام ساعات الايه؟ العمل. التقليدي هاخد بقى كل التكاليف واقسمها على ايه؟ على ساعات العمل بس. اللي هي 860 850. هنشوف دلوقتي. ومدخل محدد تكلفه الاشهر اللي احنا شرحناه ايه؟ دلوقتي. تعالى بقى نحسب الاول المدخل ايه يا جماعه؟ التقييم. معايا؟ هنقول بقى ايه تطبيق المدخل ايه يا جماعه؟ التقليدي. السؤال الأخير هل تختلف الأرباح والخسائر؟ أقول في المجمل ما بتختلفش. لا لازم تختلف. في المجمل يعني مش في المجمل لا تختلف. في المجمل لا، لكن كل صنف على حدة هتختلف. تمام. أول حاجة نقول هنا المدخل اللي إيه؟ التقليدي. أول حاجة اجمالي التكاليف الاضافيه غير اللي يا جماعه المباشره. اجمالي التكاليف الاضافيه غير الايه المباشر. اجمع بقى، خلينا بالالف، ها 860 زائد 350 زائد 400 زائد كام؟ 210 زائد 110 يدينا كام؟ كام؟ كم؟ 1940 كم؟ 1580 يا جماعة، ده 20 رقم كده، ده سمعنا ده إجابات. كم؟ 1580 زائد 1500. اجمع من هنا 860 و 350 و 400 و 210 و 120 صح كده؟ 1940 هي مفروض بالمليون، ها؟ نرجع لايه ال 1000 كده، صح؟ يبقى مليون 900 وكام؟ و40. اوجد معدل تحميل التكاليف الغير مباشره لساعه العمل المباشر. لساعات العمل الايه؟ المباشر. بتساوي الاول، ها؟ مليون 940 اجمالي التكاليف الاضافيه غير الايه؟ المباشره على اجمالي ساعات العمل الايه؟ المباشر. عندنا مليون 940,000، فاضل بقى اجيب الايه يا جماعه؟ الساعات. اجيب الايه؟ الساعات العمل المباشر، مش ساعات الالات اللي في الجدول ده يا جماعه، ساعات الات. انا عايز ايه؟ ساعات عمل ايه؟ مباشر. لو ضربت كميه الانتاج 4.5 فعدد الساعات الواحده دي اجمالي الايه؟ الساعات. لا 5000 واحد ونص ساعه، و10000 في كام؟ في 2، و2000 في كام؟ واحد. مش دي الساعات يا جماعة؟ أول سطر مش كمية الإنتاج؟ وثالث سطر عبارة عن إيه؟ ساعات العمل المباشري للوحدة بالساعة. ها؟ يبقى نقول بقى إجمالي ساعات العمل المباشر، إجمالي ها؟ ساعات العمل الإيه؟ المباشر، تساوي إيه؟ ساعات سين عبارة عن كام؟ 5000 بكام؟ 1.5 زائد ساعات إيه يا جماعة؟ ص 10000 في كام؟ 2 زائد ساعات عين 2000 ده يدينا كام؟ 7.5 وده يدينا 20000 وده يدينا 2000 يبقى كام؟ 29000. صح ولا غلط؟ على 29500 هيدينا كام يا بيه بقى؟ دي ساعة ساعة ساعة ساعة. يا جماعة ركزوا معايا، صح ولا غلط؟ يبقى الساعة بكام؟ قاسم ايه على ايه؟ مليون 940,000 على كام؟ 29,000 ده جنيه وده ايه يا جماعة ساعة؟ يدينا كام؟ 65 75 جنيه للساعة. صح كده؟ هو عايز ايه بس عشان ايه ما نقعدش نعمل حاجات احنا مش محتاجات؟ هو عايز تكلفة الوحدة اصلا، مش عايز التكلفة كلها. انا ليه احسب بقى التكلفة كلها؟ اذا شين شرطها للوحده من س وشين شرطه للوحده من ايه من ص وشين شرطه للوحده من ايه من ع. هو عايز تكلفه ليه يا جماعه؟ الوحده. انا ليه بجيب التكلفه كلها؟ انا عايز بقى اجيب التكلفه المباشره لمين؟ بدل ما اجيب الانتاج كله بعد نقسم على ايه؟ على كميه الانتاج. نطلع برضو فوق شويه كده. هي س بتاخد كام ساعه؟ يبقى اضرب ايه؟ واحد ونص ساعه بكام؟ 65 75 صح ولا غلط؟ مش كده؟ دي اسمها شين شرطه لمين؟ للوحده. ان هو عايز هنا تكلفه الايه؟ الوحده مش عايز التكلفه كلها. طيب وص بكام يا جماعه؟ 2 ساعه بكام؟ 65 75 وعين؟ واحد ساعه في 65 75. إذا بقى هنعمل بقى كده اللي هو عايزه. تكلفة الوحدة طبقا للمدخل يا جماعة التقليدي. س ص ع بيان. ها س ص ع ايه يا جماعة؟ بيان. س ص ع ايه؟ بيان. مواد مباشرة 50 90 20 صح ولا سهلة؟ ها؟ مدير جاهزة. أجور مباشرة لا في 30 40 20. ليه؟ واحد ونص ساعة. بتقول لك هنا واحد ونص ساعة والساعة بكام؟ 20 جنيه. يبقى 1 ونص ب 20 بكام؟ كام؟ 30. وهنا ساعتين بكام؟ ب 20. واخر واحد ساعه بكام؟ 20. صعبه كده؟ وتكاليف غير ايه؟ مباشره. اللي احنا طلعناه. اللي هي 1 ونص بكام؟ زي الاجور بالظبط، مش الاجور ضربنا 1 ونص ب 20 وبعدين ضربنا 2 في 20 وهنا 1 في 20، لا هنا اضرب 1 ونص بكام؟ 65 و75. وانا اضرب 2 في كام؟ في 65. صعبه ولا سهله يا جماعه؟ طب احنا عملنا ايه؟ الاجور ماشي، التكلفه الغير مباشره اللي هي لا المواد. المواد والاجور صعبه؟ لا مفيش مشكله. التكلفه غير مباشره احنا حاطينها هنا اللي هي طلعت الالات للساعه. لا لا مش احنا جبنا التكاليف المباشره كلها كانت 1,940,000 والساعات كلها 29,500. يبقى شين شرطه للساعه كام؟ 65 75. ال 75 ال 65 و75 دي عباره عن ايه يا جماعه؟ شين شرطه للايه؟ للساعه. للوحده. للساعه. شين شرطه للايه؟ للساعه. المنتج الاولاني بياخد كام ساعه؟ 2. لا ساعه ونص. ساعه ونص. على حسب العمل المباشر. وساعته بكام؟ 65 75. يبقى الساعه ونص بكام يا بيه؟ اضرب لي 1 ونص ب 65 جنيه. 98 25. كام؟ 98 625. لا انا ما انت تسالني. لا لا لا انا ما اعرفش. انت ايوه انت ضربت. قول لي 98 625. انت حطيتها في صيغه استفهام. 98 وكام؟ 125. دي حاطط ضرب ايه في ايه؟ واحد ونص ساعة 65 75 قرش كل ساعة. والثانية 131 ونص. 131 ونص حاطط ضرب ايه في ايه؟ 2 في ساعتين في 65 75. في 65 75. والثالثة 65 75. صعبة كده يا جماعة؟ أجمع يدينا بقى ايه؟ تكلفة الايه؟ الوحدة. بس كده. الواحدة 178 و125. 100 كام؟ 178 125. والثانية؟ 261 ونص. 261 ونص. والثالثة؟ 105 و 75. 105 وانت كام؟ 75. صعبة كده يا جماعة؟ ارجع هو طالب ايه تاني؟ طب ليه ما خدناش وقت الآلات للوحدة؟ وقت الآلات للوحدة. وأنا ماشي. هو من ده هو قال لك وزع ساعات العامة هو اللي صار كده هو قال لك وزع في استدان ايه ساعات العامة اقول له لا والله لازم احنا بنتبع اللي هو ايه يقول عليه وبعدين عايز الربح وعايز اللي ايه هو اقول وبما ان سعر البيع بقى ها سعر الايه كم سعر البيع 160 كم هنا 200 وكام 50 وهنا كام ادينا ايه يا جماعه ربح او ايه او خساره الايه كده سهله ولا صعبه ما طالما اتطلب ان احنا نشتغل الايه بقى للوحده طيب اجمالك كنت هضرب في عدد الايه اول واحده خسرانه كام 18625 بين قوسين ها بين ايه قوسين والثانيه كسبانه كام 11.5 والثالثه كسبانه الثانيه خسرانه 11.5 والثالثه هي اللي كسبانه كام 45 يبقى اول واحد خسران 18 جنيه 6625 والثاني خسران 11 جنيه ونص والثالث كسبان 44 جنيه صعبه كده يا جماعه نفس الكلام هو المواد المباشره هي ها والاجور المباشره ايه المشكله فين بقى في الغير ايه يعني السطر ده هو اللي هيتغير تاني بقى الباقي كله ايه؟ الطريقة التانية؟ الطريقة التانية بقى تخش بقى على الطريقة الايه؟ مدخل الحديث اي بي سي؟ المدخل الحديث اللي اي بي سي، المدخل الحديث اللي اي بي ايه؟ هنقول بقى توزيع التكاليف الإضافية غير مباشرة طبقا للمدخل الحديث هنا النشاط وهنا نعمل ايه يا جماعة سين صاد ايه سين صاد ايه اول حاجه الالات نشاط الالات ها نشاط اللي يا جماعه الالات هنجيب بقى معدل تحميل ساعه الالات ساعه اللي يا جماعه الالات هقسم كام بقى 860000 ها على مجموع اللي يا جماعه الساعات كام بقى 10 و25 و8 كام 43,000 ساعة يبقى الساعة بكام؟ على 43 20 جنيه للساعة 20 جنيه يا جماعة للساعة أرجع أضرب بقى ال 20 مرة في كام؟ مرة في 10 يبقى 200,000 ومرة يبقى 50,000 500,000 صح؟ ومرة الثالثة 160,000 مش احنا قلنا الساعة بكام؟ 20 جنيه سين بياخد كام ساعة الآلات؟ 10,000 ساعة والساعة بكام؟ ب 20 10,000 في 20 200,000 وصاب بياخد كام ساعة؟ 25,000 في 20 يبقى 500,000 وعين 80,000 في 20 يبقى 100,000 صعبة كده يا جماعة؟ مجموعهم لازم يطلع كام؟ ايه اللي صعب كده؟ بعد كده هندسة الإنتاج هندسة الإيه؟ الإنتاج هنجيب إيه بقى؟ المعدل للأمر اللي هي يا جماعة؟ الواحد ده اسم إيه يا جماعة؟ 350,000 على عدد الإيه؟ كام أمر؟ 100 350 يبقى 350 جنيه للإيه؟ للأمر 3500 3500 لمين؟ للامر 3500 ليه للامر ارجع اضرب 3500 مره بكام ومره بكام ومره بكام؟ مره ب 25 ثم مره بكام؟ ب 45 ثم مره بكام؟ ب 30. حد يا جماعه مش فاهم؟ ده حساب حساب 87,500 كام؟ 87,500 87,500 تاني رقم 157,500 مجموعهم لازم يطلع كام؟ 350 مجموعهم لازم يطلع كام؟ 300 لا استلام 4000 هيطلع 4000 استلام وفحص المواد استلام وفحص الايه المواد هنقول معدل التحميل لمره الايه الاستلام ها المعدل لمين لمره الايه الاستلام قاسم كام يا جماعه 400000 على 100 400,000 جنيه على 100 مرة، 100 مرة دي يا جماعة؟ 100 مرة إيه؟ استلام. يبقى المرة بكام؟ ب 4,000 جنيه للي يا جماعة؟ لمرة الاستلام، لمرة الإيه؟ الاستلام. يعني أنا كل مرة استلام بكلفني كام؟ 4,000. لو المنتج استلمته مرة واحدة يبقى حمله بكام؟ ب 4,000. ده عملت له كام مرة استلام؟ خمسة، يبقى خمسة بكام؟ ب 4,000 بكام؟ ب 20,000 والثانية 100,000 280,000 ومجموعهم لازم يطلع كام؟ 400 صعبة كده؟ ضمان الجودة هنجيب معدل ايه؟ 210,000 معدل التحميل ليه يا جماعة؟ لمرة الفحص لا المعدل ده للايه؟ لمرة الفحص للفحص ثانية واحدة قاسم ايه على ايه؟ 210,000 على 100 كم؟ 210,000 على كم مرة فحص؟ على 100 هدينا كام؟ 2100 2100 جنيه كل ايه؟ مرة لكل مرة ايه؟ فحص لكل مرة ايه؟ فحص يعني كل منتج بياخد مرة فحص بيكلفني كام؟ 2000 وايه؟ 2100 في 10 يدينا كام؟ كام؟ 21000 يا راجل 210,000 ولا 21000 ثانية 52,500 والثالثة 136,500 اخر حاجة بقى التعبئة والايه؟ والتبليغ 1200 120,000 ايوه معدل التحميل هيبقى على 100 120,000 هنقول بقى التعبئة والتغليف معدل التحميل ليه؟ للعبوة معدل التحميل ليه يا جماعة؟ للعبوة هاتف كام؟ 120,000 على كام؟ على 100 دينا كام؟ 1200 ليه؟ للعبوة الواحدة هنا خمسة يدينا 6,000 والثانية 36,000 78,000 صعبة كده يا جماعة؟ أجمع وبعد ما أجمع أعمل إيه بقى؟ اقسم العدد الوحدات عشان هو عايز انا هنا ايه يا جماعة لو حد عنده حل الحل موجود الحل القديم محلول بدل ما نجمع يعني خلاص كده فين صح اجمالا ايه اللي ما خدهوش جميل لو ضربت 5000 جنيه يدينا كام؟ 10,000 ما ميدالك جاهزه بقى وانا وليه الف وادوخ لو ضربت 30,500 ال 10,000 دي جايه منين؟ 5,000 2 وال 25,000 دي ضربوا 10,000 كام؟ 25 ها؟ وهنا كام؟ 2000 في 4 ايه دي؟ اول واحده 334,500 كم؟ 334,500 هو جايب معدل لنشاط الانشطه لكن الباقي انا محتاجه ف لا والله لا نعم لا هو يعني نقول يعني مش لازم كل البيانات يا جماعه اجيبها لي استخدمها. ارجع بقى ايه اجمع ده ايه دي اجابات التكاليف الغير ايه مباشره 334500 خلاص بقى حلوها انت في البيت اقسم على العدد الايه الواحد اللي هاتينا ايه يا جماعه التكاليف غير مباشره الايه للوحده اقسم اديت تكاليف غير مباشره الايه للوحده. ارجع بقى في الجدول ده المواد هل اتغير؟ لا لا دي بتاعت الوحده والاجور هل اتغير؟ لا لا واحط التكاليف غير ايه غير مباشره اجمع كده تكلفه الايه الوحده تبقى للمدخل الايه الحديث اقارنه بسعر الايه البيع واجيب الربح او الايه او الخساره. صعبه كده طيب نكمل بقى المره الجايه. هل تختلف النتائج ايه؟ يا ريت بقى في التمرين ده يكون حله جاي لي بيه عشان ما ناخدش وقت. ها بتاع 2014 حلو وتعالى عشان ما ناخدش فيه وقت. احنا كده هنحل التمرين بتاع 2014 بس برجاء برجاء تكون ايه يا جماعه حلو. ما تنساش تجيب الاقلام. ها تجيبوا اقلام من هنا عشان ال وانا بكره هاجي لكم يعني تصلوا المغرب وتاخدوا البريك الاي بي سي يا ريت تيجي يا جماعه مضمونه عليها 15 درجه وسهله ولا سهله؟ يا بتيجي كل مره ولا بجد مرتين اللي بنرجع يبقى مش هتيجي ثالثه على حظنا. ايه البديل ليها يا دكتور؟ طب ليه هو